أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات أكاديمية التفكير، والنهاردة بنكمل دورة توتر القرآن 2 أو توتر القرآن عند المحدثين. وفي هذه الجلسة التي أعتبرها أظنها 9، رقم 9، بنعرض مقالات الدارسين والدارسات، وعندنا النهاردة 3 مقالات. في مقالة للأستاذة فاطمة عبد الله، ما معنى الدين؟ وفي مقالة للأستاذ محمود عماد عن نظرية التأويل، وفي مقالة للأستاذ محمد ياسين عن الدرس الأدبي للقرآن الكريم. وهنبتدي بمقالة فاطمة، يعني في 10 دقائق أو 15 دقيقة ممكن تحاولي تعرضي مقالك. تفضلي، كلنا أذن صاغية. أوكي، شكرا جزيلا. هي بصراحة دي أول حاجة أنا أكتبها من ساعة ما كتبت الرسالة بتاعتي من 2010، يعني فكان الموضوع يعني صعب شوي. أنا كان ال يعني أثرني إن أنا مثلا الناس بتقول ده متدين ده دين، فكانت الكلمة دي على طول بتضايقني. يعني ايه تعريف المتدين عندكم؟ يعني ايه متدين؟ او عند الاخوة الشوام بيسموه دين، غيرنا ما احنا بنقول متدين. فقلت يعني على اي اساس انتوا بتصفوا الناس بهاي الصفة؟ فعشان كده قلت يعني ايه دين. الاول كنت عايزة اعمل اللي هي ما جعلنا عليكم في ديني من حرج، هي دي برضو كنت بفكر فيها ان انا اعملها، وبعدين قلت لا خلينا ناخد اصل كلمة دين. فاول ما دورت على اصل الفعل نفسه، فكانت هي مشتقة من دانا، وده الفعل ده على طول ما ينفعش يجي لوحده، لازم على طول يعني معاه مفعول به، فيا اما دانه او دان له او دان به، فما ينفعش تقول دانه وخلاص. لكن في تعريف الكل متفق عليه ان هو ان الدين كلمه باعتقاد قداسه لذات معينه ومجموعه من الاوامر والنواهي اللي بيخضعوا ليها. اوكي، بعدين يعني قعدت ادور على كلمه دين ذكرت في القران كم مره والمواضع اللي ذكرت فيها كلمه دين. أصلاً طبعا هي سورة الكافرون إن فيها الجزء اللي هي لكم دينكم ولي دين في الآخر. طبعا في من الحاجات، يعني في حاجات أنا كنت كاتباها أنا وعلى حظي سيفت والكمبيوتر ما سيفش لما جيت اتزنقت في الآخر عشان أبعت المقالة، فاضطريت إن أنا أكتبها على اللي أنا فاكراه. يعني في حاجات شلتها اتشالت منها. ففي يقال يعني ان طبعا عشان يهربوا من كلمه لكم دينكم ولي دين، ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني انه ما لناش دعوه بيكم ولا انتوا ليكم دعوه بينا، حتى دي بيهربوا منها ان بيقول انه في جزء كان مضاف ليها وان هنا معناها جزاء دينكم ولي جزاء ديني في الجزء ده. دي من الحاجات اللي كانت اول مره اعرفها يعني. فبعدين لما جيت بقى أدخل في يعني إيه دين، فالدنيا وسعت قوي إن في دين وفي الملة وفي الشريعة وفي أنا ما ذكرتهاش برضو، في النحلة في المذهب، وإن الدنيا واسعة قوي يعني، مع إنها شايفة هي وإن كل حاجة تبقى مخصوصة أو specialized دي حاجة كويسة، بس الدنيا واسعة، كل ما توسع كل ما يعني هي المفروض الأصل إنها كل ما توسع تتيسر، بس هي كل ما بتوسع بتتعقد زيادة ويضاف ليها حاجات زيادة. فدورت، فبصراحة اللي عجبني كان الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري، إن هو فرق ما بين فكلمة ملة هي في أكتر من مكان، ما بس عنده إن هي يعني حاجة طريق أو حاجة مشي عليها أكتر من واحد، أو برضو تيجي من يملي اللي هو فعل يملي، إن حد بيملي حد فلازم يبقى موجود اللي بيمليك، يعني ما بينفعش إنك أنت تطلع الحاجة من عندك، حد بيمليك وأنت بتكتب اللي هو بيقوله لك، أو طريق مشي عليه حد قبلك وأنت بتمشي على نفس الطريق ده بعديه. أما كلمة شريعة فهي جاية من بيقولوها إن هي جاية من شريعة الماء، حتى بيقولوها العرب اللي هي الدواب، يعني شرعة الدواب أو حاجة زي كده، إن هي بتروح تشرب مية أو بتاخد من مكان اللي فيه المية وبتنهل منه يعني. حتى برضه شبهوها إن زي ما بتاخد من الشريعة إن هي بتطهرك، إن هي زي المية، هي دي نفس الشيء. وبرضه إحنا عندنا بقى اللي هي، فبدأت اللي هي كده، إحنا قلنا الدين، ونسيت أقول إن الدين برضو منها صفة الديان، اللي هو اللي بيحاسب، اللي هي دي الصفة لربنا سبحانه وتعالى، اللي هي اللي بيحاسب. في جزء برضو أنا ما كتبتهوش، اللي هي من ناحية كلمة religion من الناحية اللي بالإنجليزي، فدورت على أصلها برضو، فالمعظم قال إن أصلها لاتيني، اللي هي religio، أو فريق اللي معناها again، أو إن الحاجة تتكرر أكتر من مرة، وليجو اللي هي الريد أو القراية. في برضو قالوا إن ليجو ليها معنى go over أو choose أو consider carefully. في بس اللي كانت حاجة برضو لفتت نظري إن الرومان كانوا بكلمة ريليجو هي ليها علاقة بكلمة superstitio، اللي هي too much fear and anxiety أو shame. فغريبة العلاقة اللي كانت ما بينهم هما الاثنين، يعني الريليجو بتتقال على اللي هو السوبرستيتيو. فدي برضو إن سبحان الله، إن في العربي إن كل ما كنت تتدين زيادة، يعني كل ما كنت بيصيبك أكتر الانكزايتي، أو إنك أنت يبقى عندك اللي هو الإحساس بالذنب، أو الإحساس إن بتوسوس نفسك إن أنا لأ، إن أنا لأ لازم أعمل زيادة أو أخد حسنات زيادة. بعدين قلنا بعد كده، لأن ما ذكرتهاش برضو، اللي هي النحلة. فالنحلة دي برضو كانت أول مرة أعرف إن بيقولوا إن النحلة من وضع البشر، أما الملة فمن وضع الله. دي كانت أول مرة أعرفها، وإن النحلة ما ذكرت بس غير اللي هي آتوا صدقاتهن نحلة، اللي هي ما تاخدوهاش يعني، وإن النحلة برضو جاية من الانتحال، اللي هو ادعاء الشيء. كلمة ملة ما بتذكرش مضافة إلى الله، يعني ما بيتقالش عليها ملة الله، بتضاف على النبي اللي نازل بالرسالة دي، واللي ذكرت أكتر من مرة طبعا اللي هي ملة إبراهيم حنيفة. فبرضو لفت نظري اللي هي الدعاء اللي احنا بندعيه في أذكار الصباح والمساء. طبعا أنا بتكلم في المعظم من وجهة المسلمين يعني، على أو المؤمنين طبعا. في كان برضو الموضوع هيوسع شوية مني، لأن أنا فكرت إن أنا أدخل معاني بقى اللاديني والأسس، وإن أنا أدخل فيها، بس كان الموضوع هيوسع قوي بصراحة. ف إيه هي ملة إبراهيم؟ وليه إحنا كمسلمين بنتبع الملة دي بالذات، اللي هي ملة سيدنا إبراهيم؟ فبصراحة يعني هي كان موضوع شيق قوي، إن فعلا سيدنا إبراهيم، يعني ناس كتير لما بتتناقش في الدين بيقولك إن إذا كان النبي نفسه قاعد يشكك، أو قاعد هو نفسه حيران مين اللي خلق الدنيا، ومين إن هو تشكك وتساءل، فأنا ماليش حق إن أنا أتشكك وأتساءل. فأعتقد هي ده الجزء اللي ريليتد لينا من سيدنا إبراهيم. إذا أنت قلت إن الديانة دي هي المفروض إن الديانة المكملة أو الأخيرة، إن هي تكمل معاك، هو أداك ده إنك أنت معاك إنك تشكك، وإنك أنت تستعمل عقلك، وإنك أنت تثور على القديم، وإنك أنت تستعمل نفس الطريقة اللي استعملها سيدنا إبراهيم، إن هو بدأ يتساءل. فكان في، قعدت برضه أدور على تعريفات ملة إبراهيم. طبعا في حاجات اللي قعد في يعني ناس كتير طبعا، اللي هي الفطرة، فطرة إبراهيم، زي الحاجات اللي هو اللي كانوا بيعملوها الديانة الإبراهيمية. لكن بصراحة في مقال اللي هو الدكتور توفيق حميد، أعجبني جدا تجميعة، كان مجمع الآيات، كل آية ذكر فيها سيدنا إبراهيم، وإن هو شلون بدأ إن هو يتفكر في الله ويتفكر في خلق السماوات. فإن هي قسمها إن هو لما استعمل ان هو التفكر او التامل في ملكوت السماء، فده وان هو كان بيرد لما رد على النمرود، فان هو كان بيناقش بالحجة والبرهان، ان هو ما قابلش ده بالعنف، لكن قابله بالعقل وبالمنطق. حتى ان هو نفسه يعني هو ما قبلش ان هو يعبد الاصنام، فده كان يعتبر ثوره على الفكر القديم. بعد كده في برضو ان انا دورت هل ذكر يعني دين في القران كله، ذكر كلمه دين مضافه الى اي رسول او اي نبي ذكر في القران الكريم. فكل يعني كل الانبياء او كل من خاصة من بداية من سيدنا نوح، كله الذكر إن هم مسلمين، إن كلهم جايين بدين واحد، يعني دين الله هو الإسلام. لكن كلمة ملة أو ملل أضيفت إلى الأنبياء وأضيفت خاصة إلى سيدنا إبراهيم، لكن كلمة دين هي من أول يعني ما الواحد يمسك المصحف ويبدأ يقرأ، كلمة دين الله، وإن هو واحد، إن هو الإسلام، دين الإسلام. فمعنى كده إن الكل جاي بنفس الـ الـ الـ بنفس الـ الـ الحاجة أو بنفس الرسالة، واللي هي في يعني في سورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هي دي الأساس، أساس الديانة التوحيد، كلهم جايين بالتوحيد. ما اختلف بعديه هي دي الملل بتاعة الأنبياء. فكان الـ الـ يعني الاختلاف الوحيد إنه محمد، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إنه هو ملته هي الإسلام وديانته هي الإسلام. اللي هو الاختلاف الوحيد إنه هو ملته وديانة هي الإسلام المكملة لدين الإسلام اللي بادئ من أول الأنبياء. فعلا إن الكل لما يعني هم لما بيستشهدوا بيستعملوا آية إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فالآية دي معناها دين الإسلام اللي هو دين التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. بس هي التوحيد ده المقصود بيها، ان هي هو ده دين الله. واستشهدت ان طبعا كلمة دين مذكورة حوالي 92 موضع، فاستشهدت بس باللي هي بالآية دي وآية ما جعل عليكم في الدين من حرج، ان دين وحرج ما يجتمعوش الاثنين مع بعض، في حين ان احنا حياتنا دلوقتي دين يعني مساوية لحرج. كل ما تشدد على نفسك وتزود يبقى انت كده، دي هي دي تعريف متدين في الاخر. يعني لما لفيت ودورت متدين يعني انت متزمت مقفل يعني مضيق، كل ما ضيقت كل ما انت تدينت، مع ان هو الموضوع مش كده خالص يعني. فالاسلام كلمة الاسلام ودين الاسلام هو الدين القائم على توحيد والايمان انك انت هتتحاسب، الايمان باليوم الاخر، لان الكل انك انت واحد ربنا وهتتحاسب على في الآخر، فالدنيا ما تبقاش متسابة كده يعني. والآية الأخرانية برضو اللي أنا استشهدت بيها، اللي هي آية سورة الحج وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اشتباكم وما جعل، لا هي دي نفس الآية، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي الآخر اختتمت بقول الحلال، ديني لنفسي وديني الناس للناس، فكل واحد ودينه، محدش يحاسب حد على الديانة اللي هو متبعها. بس هي دي المقالة. شكر ليكي لأنك أنت التزمتي بالوقت. نفتح برضو النقاش لو حد عنده تعقيب أو عنده سؤال أو عنده استفسار. هالة تفضلي، اعملي أميوت. هو مش سؤال، هو رجاء. يعني أنا أتمنى إنك تزودي كل الحاجات اللي قلتيها النهاردة وبتقولي أنا ما كتبتهاش، أنا ما زودتهاش. هو المقال أصلاً مش طويل، فمش هيجرى حاجة لو زودتي الحاجة دي، لأنها كلها حاجات حلوة ومهمة. بس شكرا. ميسون تفضلي اعملي أميوت. أنا كنت بس بدي أحكي، عجبني كثير طريقتها في التفكير وكيف إنها شرحت الطريقة هذه وكيف البحث تبعها كان بيمشي. Thank you، وبحث كثير حلو. Thank you so much. جميل. فاطمة لو أنت عندك كلمة ليهم وأنا عندي تعليق. أوكي شكرا. صح، يا ريت والله كده، كان نفسي ما شاء الله على مستواكم يعني. إيه أوكي، ممكن أضيف الجزء الموجود ده، ما فيش مشكلة. آه لأن ده مهم، لأن ما هو لسه المقال مفتوح، لأن إحنا بنشتغل برضو لسه على الموضوع، يعني كل ده لسه في البروسس بتاع كتابة المقال. أنا في نقطة هنا مش عايز أفتح بقى حوار طويل، بس يعني في نقطة عايز أشير إليها هنا، إنه لما نقول معنى كلمة، في هنا بيبقى صراع ما بين جانبين، صراع ما بين أن هناك معاني سابقة، جذر أصل للكلمة منفصل عننا، وبين صراع الجانب الآخر بقى أن احنا نعطي للكلمات معانيها. ولذلك الكلمة يتطور معناها حسب الإيه؟ حركة الوعي بتاع الجماعة عبر التاريخ. فمعانيها يعني احنا مثلا ممكن كلمة دين الآن نضيف عليها معاني، ده الصراع اللي انت مريتي بيه. فلما بنيجي بقى بندرسها في الماضي، بندرس المعاني التي أخذتها عند جماعة من البشر عبر التاريخ، لأن مشكلة جد كبيرة جدا جدا بتظهر، ان في ناس بقى تدور لك على ايه أصل الكلمة. يعني ايه أصل الكلمة؟ يعني أن هناك مواضعة، مش مواضعة بقى، هناك توقيف لمعاني ثابتة خارجة عن الزمان والمكان. وأنا شخصيا كجمال يعني ضد هذا الكلام، لأن اللغة والمعاني طول الوقت إحنا بنضيف كلمات، بنضيف معاني للكلمات. فالكلمة كائن حي نحن نشكل فيها كما هي تشكل فينا. أكيد طبعا كلمة دين موجودة قبل مني، قبل ما نتولد، وقبل ما بس برضو طريقة استخدامي وطريقة استخدام فاطمة ليها قد يغير منها. ولذلك البحث عن معاني الكلمات بقى بان انت هتوصل للمعنى الأصلي، ده بيبقى فيها نوع من الخداع. دايما نفكر فيها ان احنا بندور على ايه معناها عند جماعة من البشر في وقت ما. هضيف نوت صغير كمان للكلام ده، هو ان احنا مشكلتنا كبيرة جدا عند المسلمين ان احنا بقينا نقف قدام فهم معين لمعنى كلمة ونردده. يعني هتيجي مثلا في تعريف الفقه هتجد لقينا بنتكلم على تعريف الرازي وما بناه البيضاوي عنه مثلا، ووقف الموضوع عند الأزاريين، كل ما يقولك ايه الفقه يجيب لك ايه التعريف بتاع البيضاوي، في حين ان البيضاوي هو تعريف من ضمن التعريفات، في قبل منه تعريفات وكيف وقته تعريفات وهكذا. فحتة برضو جمود الفكر بيجي من ان احنا بنجمد فهم معين، ان انا اقول بقى ايه فهم كلمة دين كما قالها احمد غانم، ويقعد بقى نكرر بقى طول الوقت كده. ما احمد غانم كان بيقول فهمه هو، استيعابه هو اللي احنا ممكن نضيف اليه. وده يعني معنى كلمة أي كلمة في الدنيا بقى، معنى كلمة طب عند جالينوس مش هي هتبقى معناها عند هالة عصمت دلوقتي ولا أحمد غان. التصور بتاع، برغم أنه احنا ممكن نفس الكلمة، أو زي ما أنا ذكرت المثل ده مرات كتير، يعني كلمة سيارة، كلمة سيارة عند ابن عباس هو بيفسر سورة يوسف، غير كلمة سيارة عند رشيد رضا هو بيكتب في المنار في بداية القرن العشرين، بتختلف عن استخدامنا لكلمة سيارة الآن، وهي برضو نفس كلمة إيه سيارة. طيب لا يا شادي بقى، يعني خلاص علق يا شادي عشان نخش بقى على مقالة محمد ياسين، عشان احنا رابطينه وهو مش هيقدر يسوق دلوقتي، بس بسرعة بقى تعمل أميوت. خلاص جمال. طيب أنا المقال فعلا ممتاز ومحيط بكلمة دين، بس كان يعني في حتة موضوع ما كان يأخذ لأخاه في دين الملك، كان ممكن الأستاذة فاطمة تشير ليها، وإن الدين يعني كان مذكور في القرآن ليه معاني أخرى، إن هو بمعنى القانون أو ما اتفق عليه بعض البشر ممكن يبقى دين. فدي نقطة. والنقطة الثانية إن زي ما حضرتك قلت إن محاولة إقحام معنى واحد أو اختيار معنى واحد حتى لو كان متداول أو شائع على تفسير كلمة، دي برضو من الخطأ بمكان، أو ادعاء إن أصل معنى كلمة كذا. بس هو في نقطة بس أنا بضيف عليها يا أستاذ جمال بالنسبة لكلامك، إن لو إحنا درسنا نص لازم يكون المعنى اللي انت هتختاره متناسق مع كل النص كله، خاصة النص ده مصدره واحد ايا كان المصدر، فلا بد ان يتوافق المعنى مع كل السياقات في النص كله. هي دي النقطة بس اللي بحب ازودها على حضرتك، الكلام اللي حضرتك جميل الجميل اللي انت قلته. تالت نقطة ان الدين عند الله الاسلام، ده غير مش شرط يكون الاسلام بتاعنا اللي احنا المتفائل اللي احنا عارفينه. فالاسلام تأتي بمعنى السلام، الانسان البشري، السلام ما بين البشر. فهل هل هل احنا متصورين ان الاسلام اللي موجود حاليا هو الاسلام المذكور في القران؟ دي عليها علامات استفهام تانية. شكرا يا استاذ جمال. شكرا ليك. قبل برضو ما ننتقل من الحته ديت، الرابط اللي انا بشوفه ما بين المصطلحات اللي قالتها فاطمه وجمعتها في حته الخضوع والطاعه. ما هو هو الصراع على ايه؟ الصراع دايما على انه ايه، ما في اوامر او نواهي او توجيهات او ارشادات، او حتى لو قلنا كلام هاله وكلام شادي، ان احنا بنقول ايه، حكمه والانسان ايه يخضع ليها، ولا الانسان يقدر يتفلت منها. ولذلك تدين إنسان يعني إيه؟ يعني طاعته، خضوعه لأوامر الله مثلا. فكلمة دين وكل هذه المصطلحات، الرابط الدقيق اللي بينها أن هناك ما تخضع له وما تدين به وما تسلم به وهكذا. ففكرة الدين دي فيها حتى إيه؟ خضوع لآخر، سواء بقى كانت أفكار والآخر. فممكن نتخانق بقى على الخضوع لمين، هل الخضوع لله ولا الخضوع لمن، لأفهام بشر مثلا آخرين عن كلام الله. نخش هنا بقى دلوقتي في المقالة الثانية لمحمد ياسين، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. المقال بيتناول نظرات في الدرس الأدبي للقرآن الكريم. الدرس الأدبي معناه دراسة القرآن دراسة أدبية. طبعا لا شك أن ده بدأ مع بداية التناول القرآن كنص ومحاولة تفسيره. بدأت حاولت أبدأ في المقال بتاعي في عن قضية الإعجاز باعتبارها أول تناول أدبي للقرآن الكريم. فشفت ازاي ان القرآن، ان مسألة الاعجاز القرآني دي، اعجاز القرآن كانت قضية قرآنية، بمعنى ان القرآن الكريم هو اول من تحدى ان يأتي العرب بمثله. وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداكم من دون الله ان كنتم صادقين، وغيرها من الآيات. الأستاذ الرافعي الحقيقة عرف الاعجاز تعريف جميل، بيقول ان هو ضعف القدرة الإنسانية في محاولة المعجزة على شدة الإنسان واتصال عناده، ويستمر هذا الضعف على تراخي الزمن وتقدمه. يعني مش بس يعني المتحدى به أو المتحدى ليس فقط العرب المعاصرين للقرآن، وإنما الإنسانية على مدار التاريخ كله وعلى مدار الحياة كلها. طبعا ظهرت آراء في مطلع القرن الثالث الهجري عن قضية الإعجاز، كانت نشاز عن تناول إعجاز القرآن بهذا المفهوم، زي مثلا النظام الشيخ المعتزلة وأستاذ الجاحظ في زمانه لما قال إن ربنا سبحانه وتعالى قد صرف العرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليه. فكأن الإعجاز هنا مش إعجاز في نص القرآن، وإنما إعجاز في صرف العرب عن الاتيان بمثله. وقال إن الإعجاز في القرآن هو إخباره بكل غيب مضى وكل غيب سيأتي. طبعا عارضه في هذا تلميذه أبو عثمان البحر الجاحظ، وألف كتابه اللي هو أول كتاب تقريبا ألف في إعجاز القرآن، اللي هو كتاب نظم القرآن ورد عليه، وقال ساعتها لو أن مشرك العرب استطاعوا المعارضة بالحروف لما اختاروا المقارعة بالسيول. ثم جاء أبو بكر الباقلاني وألف في إعجاز القرآن بعد كده، لكن كان تأليفه كان يعني رد فعل، محاولة للرد على الملحدين في أصول الدين وتشكيكهم في يعني كانوا هم كان التيار الغالب ساعتها كان بيقول بيفضل أشعار العرب على النص القرآني. وبالتالي فكان هم الباقلاني إن هو يبين عوار الشعر الأشعار العرب. فجاب قصيده لامرئ القيس وقعد يفصصها ويبين عيبها وعورها، وده اللي خلى الاستاذ محمود شاكر ينتقد مسلك الامام الباقلاني في هذا، ويقول انه لم تكن للامام الباقلاني اي حاجه لسلوك هذا الطريق، لانه كده لما محق الشعر العربي ما خلاش فيه شيء نلجأ إليه لمقارنة القرآن بغيره من نصوص العرب. ثم جاء عبد القاهر الجرجاني في كتابيه العظيمين دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، وكان هو أول من أسس لنظرية النظم. ونظرية النظم بتختلف، يعني إيه الجديد اللي قدمته؟ إن هي بتتعامل مع القرآن على أن الإعجاز ليس في اللفظ المفردة ولا في الحركات والسكنات ولا في المقاطع والمفاصل، وإنما الإعجاز في النظم نفسه، في النسق، في السياق. بنتقل بعد كده، يعني نقدر نقول إن ده دي يعني جهود القدماء انتهت أو وصلت نضجها في وصلت نضجها في عند عبد القاهر الجرجاني في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البيان. ثم ننتقل إلى العصر الحالي، فنجد إن الإمام محمد عبده المتوفى سنة 1905 انطلق في التعامل مع القرآن ككتاب هداية وليس كتاب في اللغة أو الفن أو الدين أو التاريخ أو العلوم، وإنما هو كتاب هداية. وقال الإمام محمد عبده إن أي إشارات كونية أو أي قصص تاريخي أو إنما المقصود منه العبرة والعظة لا تقرير الحقائق وإيراد النظريات، ده بالنسبة للإشارات الكونية. وبالنسبة للقصص التاريخي أنه لا تلتمس حقائق التاريخ ووقائعه من القرآن الكريم. وطبعا سار على دربه تلميذه رشيد رضا في كتابه أو في تفسيره المنار، اللي هو تفسير الإمام محمد عبده بس بلغة رشيد رضا. قال طبعا انتقد فيه انتقاد شديد هؤلاء الذين يتكلمون في أو يفسرون القرآن تفسيرا بيانيا أو تفسير يعني يشغلون فيه بمباحث الإعراب وقواعد النحو ونكت المعاني ومصطلحات البيان، وبرضو كذلك برضو تخريجات الأصوليين واستنباط الفقهاء المقلدين وتأويلات المتصوفة إلى غير هذا. يعني عايز يقول أن القرآن في الأصل هدى للمتقين، كتاب هداية، وأن هذا هو الهدف الأسمى وكل ما عداه هو فرع له. لكن على الرغم من جهود الإمام محمد عبده وتلميذه رشيد رضا في القول بهداية القرآن، كان القضية اللي أثارها الدكتور طه حسين تأثرا بأستاذه مرجليوث في كتابه الشعر الجاهلي، كان لها ضجة كبيرة عن قضية حقيقة الشعر الجاهلي، باعتباره أن الشعر الجاهلي اعتبر طه حسين ومن قبله مرجليوث أن الشعر الجاهلي منتحل بعد ظهور الإسلام ومنسوب إلى عصر ما قبل الإسلام. وطبعا انشغل بالرد عليه كثيرون، منهم الأستاذ محمود شاكر وغيره. لكن محمود شاكر رد عليه في مقدمة كتاب مالك بن نبي عن الظاهرة القرآنية. على الرغم من أن مالك بن نبي يعني انتقد حصر الإعجاز القرآني في البلاغة البيانية، وبالتالي هو لم يعر اهتماما كبيرا بكلام طه حسين، وقال ان لا قيمه لهذا الكلام اذا اعتبرنا ان الاعجاز في القران ليس فقط اعجاز بياني، او ان اعجاز القران الاساسي ليس في الاعجاز البياني، فما تفرقش بقى اذا كان الشعر الجاهلي منتحل او غير منتحل. لكن محمود شاكر اقام الدنيا ولم يقعدها في هذا الامر، لانه اعتبر ان القران ان تبنى المذهب القديم في الاعجاز اللغوي والبياني، واعتبر ان اعجاز القران بالاساس اعجاز لغوي. وكان دليله على كده كلام منطقي الى حد كبير، ان القران اول ما واجه العرب لم يواجههم لا بالاعجاز لا بدقائق التشريع ولا بعجائب الدلالات ولا بغيرها، وانما واجههم بكلام مخالف لما عهده، بكلام ليس من كلام البشر، فتاثروا به تاثرهم به باعتبار ان كلامه ان هذا الكلام مفارق لما عليه كلامهم. لكن يبدو أن انشغال الأستاذ محمود شاكر بخصومته الفكرية مع الدكتور طه حسين جعله يبالغ في دور الشعر الجاهلي، يعني كأنه قاعد يحسن ويزين الشعر الجاهلي ويعظم منه، حتى يكون المقارنة بالقرآن الكريم مقارنة لها معنى. والحقيقة كان الدكتور محمد عبد الله دراز أكثر اعتدالا في عرضه لخصائص التركيب القرآني. كان الدكتور محمد عبد الله دراز له كتاب، له طبعا هو له رساله دكتوراه عن الاخلاق في القران الكريم، لكن له رساله تكميليه للدكتوراه عن القران الكريم. كان بيقول ان القران الكريم جاء كان ظهور القرآن خلقا للغة جديدة ولأسلوب جديد. يقول إن كل الموضوعات التي تناولها القرآن غير مطروقة في الأدب الجاهلي. يعني المقارنة هنا مقارنة بين لو عايز تثبت إعجاز القرآن بأنك تقارنه بالأدب الجاهلي، ده مقارنة غير صحيحة وغير منطقية، لأن نادرا ما تعرض لها لموضوعات القرآن الشعراء والخطباء إلا من بعيد وبصورة مبهمة وموجزة. وبذلك كما يقول دكتور دراز رحمه الله: يحق لنا أن نؤكد بدون تردد أنه من الناحية اللغوية البحتة كان ظهور القرآن خلقا للغة جديدة ولأسلوب جديد. أستاذ مالك بن نبي حاول في كتابه الظاهرة القرآنية أن يدخل طرحا جديدا للمنهج القديم الذي فسر الذي كان في تفسير القرآن، وقال إن إعجاز القرآن لابد إعجاز القرآن عشان يكون إعجاز لازم يكون صفة لازمة له عبر العصور والأجيال. هذا الإعجاز يدركه العربي القديم زي بفطرته، ويدركه اللغوي زي الجاحظ بعد كده بالتذوق العلمي، لكن لابد أن يدركه برضو المسلم المعاصر. وبالتالي فما ينفعش يكون الإعجاز هنا لغوي، لأن ملكتنا اللغوية لا ترقى إلى القدماء. ومالك بن نبي هنا يقصد أن تأثير القرآن على النفوس اللي هو لا يزال قائم على الرغم من فقدان ملكة اللغة والبيان ينبغي أن يدرس من جوانب أخرى غير لغوية. والجانب ده من وجهة نظره هو تطبيق التحليل النفسي لدراسة القرآن بوصفه ظاهرة، فهو يتناول الآية من جهة تركيبها النفسي والموضوعي أكثر مما يتناولها من ناحية العبارة أو الألفاظ. الشيخ أمين الخولي رحمه الله متوفى سنة 66، كان طبعا من تلاميذ الإمام محمد عبده، وهو يتفق مع أستاذه في كون الهداية مقصد قرآني عظيم، لكنه لا يجعله هو الغرض الأسمى من دراسة القرآن الكريم. بيجعل بيقول إن النظر في القرآن من حيث هو كتاب العربية الأكبر وأثرها الأدب الأعظم هو ده المقصد الأساسي. وبالتالي التأسيس لمقولة الدرس الأدبي للقرآن الكريم أو التفسير البياني أو الأدب للقرآن الكريم كان المؤسس لها الشيخ أمين الخولي رحمه الله. بالإضافة إلى كده الشيخ أمين الخولي وضع زي ما قلنا كده بذور التفسير الأدبي، يعني باختصار المنهج الأدبي اللي حطه الشيخ الخولي في تفسير الأدبي باعتبار القرآن نصا أدبيا. بيقول إن في بيتناوله عن طريق صنفين، المنهج الأدبي في التفسير صنفان. صنف بيتناول دراسة ما حول القرآن اللي هو علوم القرآن والبيئة التي نزل فيها القرآن، البيئة المادية والمعنوية. يعني علشان ندرس القرآن لابد أن ندرس البيئة التي نزل فيها القرآن، بيئة العربي. فهو حتى مثلا بيقول: ما دمنا نذكر الحجرة والأحقاف والأيكة ومدين ومواطن ثمود ومنازل عاد ونحن لا نعرف عن هذه الإشارات شيء، فما ينبغي لنا أن نقول إننا فهمنا وصف القرآن لها ولأهلها. يعني عايز يقول إن إحنا لازم نفهم كي البيئة التي نزل فيها القرآن والثقافة العربية التي نزل فيها القرآن. ودراسة في القرآن نفسه ولها مراحل أربعة سريعا: النظر في المفردة اللغوية من حيث معاجم تطور، زي ما الأستاذ جمال كان بيقول تطور اللغة، يعني اللغة باعتبار اللغة حية تتطور دلالتها بتطور وتغير الزمن. ودي اعترف الأستاذ الخولي بأن دي مهمة صعبة جدا لأن المعاجم لا توفر هذه المادة. المرحلة الثانية: استعمال القرآن لللفظة، وده اللي كان الأستاذ الدكتور طه العلواني بيسميه لغة القرآن. يعني كيف اللفظة دي وردت في عند العرب، لكن استخدام القرآن لها مختلف، قد يكون مختلف عن استخدام العرب لها. تتبع وردها في القرآن الكريم من خلال دورانها في القرآن الكريم، دورانها كيف تدور هذه اللفظة في القرآن الكريم، كيف استعملها القرآن الكريم. وبعد كده المرحلة الثالثة: النظر في تركيب الجملة كاملة، نظرة بلاغية لغوية، وده بيكون في الأداة فيه هو أداة العلوم الأدب، علوم الأدب واللغة والنحو، لكن الأستاذ الخولي بيعتبرها وسيلة للفهم وليست غرضا في حد ذاته. ثم ينتقل للمرحلة الرابعة اللي هي التفسير النفسي المبني على الإدراك البلاغي، وده مبني على أن الفن القولي له صلة بالنفس الإنسانية، لأن الأدب هو ترجمة لما تجده النفس. كان الحال الأستاذ الخولي يعني نقدر نقول أنه وضع النظرية ولم يطبقها، لكن جيت تلاميذه بعد كده الدكتور شكري عياد، وطبعا هو وضع نظرية التفسير الموضوعي. يعني يرى الشيخ الخولي أن الفهم الكامل للقرآن لا يتم إلا من خلال التفسير الموضوعي. يعني إيه التفسير الموضوعي؟ يعني نختار موضوع في القرآن الكريم، موضوع معين، نبحث في القرآن، نتتبع القضية، موضوع الدراسة في القرآن طولا وعرضا في المناسبات والملابسات والأساليب والأجواء، وبعد كده نفهم هذه القضية. وطبعا لم يطبق زي ما قلنا الشيخ الخولي هذه النظرية، وإنما طبقها الدكتور شكري عياد في كتابه من وصف القرآن يوم الدين والحساب، فقد طبق من خلاله نظرية التفسير الأدبي من حيث كونها تفسيرا موضوعيا. وبرضو الأستاذة أو الدكتورة عائشة، عائشة عبد الرحمن، عائشة بنت الشاطئ، زوجة الشيخ أمين الخولي، في كتابها التفسير البياني للقرآن الكريم. طبعا التفسير الموضوعي إشكاليته إن هو بيدرس، طبعا هناك ترتيبان للقرآن، ترتيب النزول وترتيب النزول والترتيب المصحف الذي يتلى منذ 14 قرن. الشيخ أمين الخولي اختار في منهجيته في تفسير الترتيب الموضوعي أو التفسير الموضوعي، لكن هذا الذي أثر في أوضاع القرآن الذي أثر في أوضاع وتاريخ المسلمين كان القرآن ترتيب المصحف الحالي. والاستاذ الدكتور نصر ابو زيد الحقيقه بيقول يعني على الرغم من ان هو يمكن هو اكثر يعني افضل من طبق التفسير الادبي ده في كتاب التجديد والتحريم والتاويل بين اللي الفه وكتب فيه عن هذا المعنى، كان بيقول هنا كان لابد الخولي ان يدرك ان ما يمارسه القران من تاثير نفسي معجز ليس مردودا ولا يمكن أن يرد إلى القراءة الموضوعية حسب ترتيب النزول، بل هو تأثير ناتج عن البنية الحالية للنص التي يطلق عليها القدماء ترتيب التلاوة أو ترتيب النزول. يعني عايز يقول إن يعني أنا وجهة نظري إن هو كده بيضرب فكرة التفسير الأدبي في مقتل، لأنه التفسير الموضوعي بي بي بي كأنه بيعمل نص جديد له تأثير مختلف عن تأثير المصحف وضعه الحالي. بختم المقال بنقد التفسير الأدبي للقرآن الكريم، يعني ممكن نسميه رأي الباحث، بأن القرآن الكريم لم يترك لنا يعني أو القرآن الكريم وضع في أول المصحف الهدف منه، فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صحيح أن مدرسة التفسير الأدبي تؤكد على هداية القرآن، لكنها تجعله غرضا فرعيا، بينما البيان أو القيمة الأدبية هي الهدف الأسمى. تظل اللغة مهما بلغت في قمتها هي الوعاء اللي يحمل المعنى، فالله سبحانه وتعالى لم ينزل الكتاب ويرسل الرسول ليعلم الناس اللغة أو يوقفهم على أصل البيان. غاية ما يفعل هذا الاتجاه في التعامل مع القرآن أنه يخرج لنا دراسات رصينة حول لغة القرآن وبيانه ودقة تصويره وموسيقى ألفاظه، زي ما فعل سيد قطب باقتدار في كتابيه التصوير الفني في القرآن ومشاهد القيامة في القرآن، وهذا أمر عظيم، لكن ليس المدخل الرئيسي لفهم القرآن وتفسيره. من وجهة نظري إشكالية هذا الاتجاه أنها حولت المدخل الأدبي لفهم القرآن من كونه أحد أهم المداخل لفهم القرآن أو أداة من أدوات فهم القرآن إلى كونها المدخل الوحيد أو الهدف الأسمى في الفهم والتأويل. يعني أختم بمقولة أو رأي الدكتور طه العلواني، كان بيقول أن هناك فارق كبير بين اللغة حين يستعملها الإنسان للتعبير عن مكنوناته واللغة حين يستعملها خالق الإنسان ليضمنها نوره وهداياته لخلقه. يعني طبعا أنا طولت جدا، وده يعني كان ملامح عن المقال اللي كتبته، وهو ما زال في طور يعني النقد والإنضاج، وأشكر حضراتكم شكرا جزيلا. وإحنا جاهزين بالسكاكين. لا أنت ما خدتش وقت طويل ولا حاجة، هو 15 دقيقة كويس جدا. هنفتح باب التعليقات أو الأسئلة أو النقاش للكلام اللي قاله محمد ياسين. أنا عندي مجموعة نقاط لو ما فيش حد عنده سؤال، وفي حاجات أحب أن أنا أوضحها وأضيف عليها. يعني هو كلامك عن الرفعي وكلامك عن دراز وكلامك عن تحسين وانت جبت المشوار كله حتى من القديم للحديث. مسألة إعجاز القرآن فيها جانبين برضو. جانب أول اللي هو إيه؟ الناس اللي هي بتحاول توصل إلى ما يتعالى به القرآن على غيره، يبقى إعجاز القرآن كده زي ما يقول مثلا الرافعي وزي ما يقول دراز، وديت الرؤية اللي صارت في الأزهر عموما، يعني إنه دراز يقول لك إنه إيه، أنا بقول بلغتي طبعا مش بكلام منقول منه، إنه كل ما اعتادت عليه البشر فالقرآن مخالف له. يعني القرآن لكي يكون معجز يبقى مخالف لكل طرق البشر فيه. فأنت لما تدرس بقى البلاغة البشرية اللي هي بقى في النحو وفي النثر والآخر، في الشعر وفي النثر وفي كل هذه النصوص، أي حاجة توصل إليها يبقى القرآن مخالف عنده، يبقى تفرد القرآن بمخالفة لكل ما يأتي به البشر. لأنه إيه، زي المقولة اللي أنت قلتها عليها للدكتور العلواني، على أنه إيه، استخدام الله للغة غير استخدام الإيه البشر اللغة، ما بيستندوا إلى النقطة دي. بس المضرب لهذا الموضوع إنه ربنا بيكلم الإنسان أصلا. يعني إيه؟ يعني إذا كانت هناك اللغة اللي بيكلم بها الله سبحانه وتعالى الإنسان لغة مفارقة عن إدراكات الإنسان للغة، مش هتوصلوا الرسالة. قمة الإعجاز يعني بالضبط كده، أنا وإنت بنلعب، هقول مثلا يعني إيه خارج عن الموضوع شوية، لو أنا وإنت بنلعب شطرنج وأنا قمت ماسك الملك بتاعك كده قمت رميه كده، رميه كده، عافية يا محمد يا سيدي، أنا عافية مني كده، ده حاجة. وبين إن نشيل الملك بتاعك بقواعد لعبة الشطرنج، فقدرة الله سبحانه وتعالى وقدرته إيه على إيصال رسالته باستخدام قواعد الإيه، ده اللي يعمل الإعجاز. ففي صراع ما بين النظرتين دول. أنا بقى رؤيتي لموضوع الإعجاز هو عبارة عن إيه، لأن كلام كتير بيتقال في الموضوع ده، أنا الإعجاز مش معنى التفرد ولا المفارقة، ولا الإعجاز هو الطريقة الخاصة، بس ما توصلش بقى لدرجة إيه لسان القرآن زي ما بيقولها شادي، ولا زي ما بيقولها الدكتور العلوان اللي هي مفارقة لاستخدامات البشر، لا، الطريقة الخاصة التي يوظف بها ممكنات اللغة لإيصال رسالة. أكيد اللغة موجودة قبل محمد ياسين وقبل مني، وكل الكلمات اللي هو استخدمها والكلمات اللي أنا بستخدمها موجودة قبل مني ولها حمولات تاريخية، بس ممكن يكون محمد ياسين له طريقة في استخدام هذه الممكنات المتاحات اللي هي متاحة له ومتاحة لي ومتاحة لهالة ومتاحة الأنسام ومتاحة الآية ومتاحة لكل الناس، كل واحد منا يبقى له 5000 كلمة مثلا، وطريقة استخدامه وتركيبه معه يفرق بقى. وهي ده اللي يجيب بقى المحك الأدبي يا محمد بتاع الدرس الأدبي. قيمة الدرس الأدبي في إيه؟ إيه اللي يفرق كلام عن كلام؟ طبعا مش بطريقة إيه؟ إن جزالة اللفظ زي القدماء ما كانوا بيقولوا. البذرة فيها في الكلام اللي كان بيقوله الجرجاني، بأنه طريقة السبك والرصف والنظم بتاع الإيه؟ الكلام. يعني قدرة هذا الكلام في التأثير على المتلقي. طب القدرة دي بتيجي منين بقى؟ يعني أنا لو جاي دلوقتي بقول كلام، بكرر كلام أنا قلته من شوي، ولا كلام أنا قلته مبارح، ولا بقول كلام محمود مصطفى هو اللي قايله، تأثير الكلام بيجي من جدته. جدته يعني إيه؟ بما يأتي به من جديد. ولذلك لما الخولي بيتكلم على أهمية الدرس الأدبي والبياني واللغة والقرآن، قبل ما ندور بقى على من على على على هدف الهداية، وقبل ما ندور على ان احنا ناخد احكام فقهية، وقبل ما ندور على ان احنا ناخد فلسفة ولا منطق ولا توجيهات سلوكية ولا كده من القرآن، نفهمه كطريقة نظم، كطريقة بيان باللغة العربية على حسب آخر ما توصلنا إليه كبشر في كيف ندرس اللغة. ده بيجي من نحن بندرس خصوصية استخدام القرآن للغة العربية، اللي هي برضو أركز ثاني، بتبتدي من المتاحات، لأن كلمة من وفي وعلى ومحمد وأتى وذهب كلها موجودة قبل القرآن ما ينزل، لكن القرآن ممكن يكون له إيه؟ أسلوب خاص في استخدام وتوظيف هذه الكلمات لعمل معاني قد تسيطر، وده اللي حصل، معاني القرآن ذاتها اللي سيطرت على اللغة. فإحنا هو يعني كل الناس اللي تيجي تدرس لغة عربية ولا تدور على أصول اللغة العربية بتستند على شواهد منين؟ وإحنا عندنا نصوص مكتوبة عند العرب القدماء، ما هو اللي وصل لنا. عشان كده إدراك محمود شاكر وغيره لأهمية الشعر الجاهلي، لأنه علشان أشوف كلام جمال ده له قيمة ولا ملوش، ما أنا بشوف إنه كلام جمال ده بيرد على كلام محمد ياسين أو بيعلق على كلام محمد ياسين، فإدراك لكلام محمد ياسين يبين أهمية وقيمة كلام جمال ولا عدم قيمته. فأنا لما بروح أجيب الشعر الجاهلي لما بيستند محمود شاكر وغيره اللي كده، مش علشان هو عايز يحصر معاني القرآن في الشعر الجاهلي، لا، عايز يعرف إنه طريقة الطريقة الخاصة لاستخدام القرآن للكلمات العربية تبان لما نشوف، بنشوف القرآن في الإيه، في حتة الإيه، الخولي طبعا كان مركز على مسألة البيئة، دور البيئة في تكوين النص. هل الشاعر اللي بيقول القصيدة ده زي ما شادي بيقول لنا يعني ايه، ملناش دعوه هو عايش فين ولا كان ساكن فين ولا كان طبقته الاجتماعيه ايه ولا هو في سنه كام ولا ملناش علاقه، احنا ملناش علاقه الا بالنص. الخوري بيقول لا، بيقول مهم جدا ان احنا نشوف البيئه اللي هو ايه كان فيها، لان النص مش بيجي بس من ذات الـ الـ الـ الـ الفرد، لا، ده بيجي من ذات الفرد اللي هو موجود في بيئه من اول استخدامه للغه. فلذلك مسألة إعجاز القرآن في وجهة نظري هي الاستخدام الخاص للقرآن للغة. طب نوصل إليها إزاي دي بقى؟ طبعا أكيد من خلال دراسة نصوص القرآن ذاتها بالطريقة اللي كان الخولي وقبل منه محمد عبده، المنهج ده موجود منه. إن إحنا ما ينفعش كده نيجي ندرس القرآن كده هو لوحده زي ما شادي بيقعد يدعونا، يعني لازم نشوف علاقة هذا النص أو تلك النصوص أو تلك الخطابات بالإيه، بغيرها من خطابات، لأن كانت بتجاوب على أسئلة، بترد شبهات، بتعمل في تفاعل ما بين النصوص ديت وخارجها. الحاجة التانية إن إحنا نشوف، لأن إحنا كلنا متفقين على إنه القرآن نزل منجم، ما نزلش يعني كل مرة واحدة كده كتاب مكتوب ولا حاجة، لا، ده ظاهرة. وتركيزك على الكلام بتاع نصر أبو زيد، هو نصر أبو زيد بيقول إن إحنا ما نقدرش نفهم القرآن بس على حسب ترتيب النزول، لأن مش هي ديت البنية اللي أثرت في تاريخ المسلمين، لابد ندرسه على حسب تاريخ النزول، بس برضو إيه، على حسب بنيته الحالية، لأن البنية ديت هي المصحف بشكله الحالي، هو اللي أثر وشكل المعارف اللي إحنا بنسميها الحضارة العربية الإسلامية عند المسلمين. فلازم أن يبقى إيه المنهج، هو بيقول المنهج يكون الجانبين موجودين، ما قالش ده يلغي ده. فهو متفق مع الخولي لأنه امتداد لمدرسة الخولي. في حتة عايز أشير إليها بس عجلة خارجة عن الموضوع بس لها علاقة، يعني اللي هو موضوع طه حسين والشعر الجاهلي ومحمود شاكر، والناس كلها برضو يعني إيه، محمود شاكر ركز على إنه طه حسين دوت يدوبك بينقل الكلام بتاع مرجليوث اللي هو كان موجود بتلات أربع شهور في المطبوعة الفلانية قبل ما ينزل كتاب طه حسين في سنة 26. هو الكلام ده مش دقيق قوي، يعني اللي أثر في طه حسين أساسا هو حضوره سنة 23 مؤتمر اللي هو كانوا بيعملوه بقى للتاريخ يعني للمستشرقين وكده، فلقى إنه الجماعة اللي بيدرسوا الحضارة اليونانية والحضارات يعني التاريخ اليوناني القديم يعني والثقافة اليونانية بيعملوا نقد تاريخي لكل ما هو إيه؟ عن طريق الشك، يعني بيشكوا في كل ما هو جاي لنا مروي عن مروي، ما هو برضو عندهم مرويات على فكرة، مروي عن الثقافة اليونانية القديمة، اللي هم بيعملوا بحث تاريخي بيبدأ من الشك في صدق هذه الظواهر والكتب والمؤلفات والحاجات اللي جاينا من عن طريق اليونان. خلي بالكو إن طه حسين كانت رسالته للدكتوراه في ابن خلدون، بس هي كان إيه، بيعمل رسالة في التاريخ. طه حسين لما كان بيدرس في الجامعة الأهلية كان بيدرس تاريخ، هو بدأ يدرس أدب عربي ولغة عربية ونقد أدبي لما انتقلت الجامعة بقت الجامعة حكومية سنة 25، فهو سنة 23 كان شغال في التاريخ. ولذلك أول كتابات لطه حسين هتلاقي إيه، كتابات لها صبغة تاريخية، وطبعا كتاباته حتى اللي كل على هامش السيره وكل هو الصبغه التاريخيه موجوده في الموضوع. فاللي مأثر في طه حسين هو الرؤيه بتاعته دي، انه الشعر الجاهلي ده هوت، هل هو شعر حقيقي، شعر كان قبل الاسلام، ولا هو شعر منحول وكان موجود واتكتب واتالف وتم صياغته؟ لان الشعر ده مجموع امتى؟ هنا بقى شاهد هينبسط اهو، ما هو كل ده مجموع في مرويات الجمعة، زي فترة التدوين كده اللي حصلت في كل العلوم برضو. فترة هتلاقي ايه المفضليات بتاعت فلان، والمفضلات جمع قصائد شفهية كان يتم تبادلها شفهيا. احنا بنتكلم على قرن ونص بعد الاسلام. بس احنا طبعا عشان نضرب طه حسين ضربة قاسمة نقول ايه بقى، هو مجرد بيردد كلام مرجليوث استاذه اللي هو، والبحث اللي هو معمول باللغة الفرنسية ده اصلا عن الشعر الجاهلي وكده، ده 3-4 شهور قبل كتاب طه حسين. كتاب طه حسين هو عبارة عن محاضراته في السنة اللي قبلها في الجامعة. فالحتة دي شكلية بس ايه لها دور. طبعا طه حسين مش معناه ان التشكيك في الشعر الجاهلي طه حسين هو ذاته ما الرؤيه ديت بحثت علميا، لا الشعر الجاهلي كان موجود ونقدر نستند اليها. يعني طه حسين احنا ممكن نختلف مع نتائج اللي وصل اليه، بس الموضوع مش بسهوله كده جدا ان عشان ايه ده هو بيسمع كلام المستشرقين وماشي معه. لا، طه حسين كان بيحاول يعمل درس تاريخي بينقد بهذا الموضوع. ده هيتقاطع مع كلام محمود عماد بقى، ودرس محمود عماد لي عملية التفسير. بس طبعا لا يمنع الامر ان هو يشاد الحقيقة بيعلق على كلام، انا هو مش بيعلق على كلام رسالة طه حسين دي موجودة الدكتوراه بتاع ابن خلدون. ده والترجمت ما الترجمة الراجل عنان المحامي ده مترجمة من سنة 27. ده رسالة واقفة على رجلين، يعني طه حسين عامل فيها شغل جامد جدا. لان هي اللي كان عاملها في السوربون في سنه 17-18 يعني. انا قصدي بالعربي اللغه العربيه يعني. لا فيها طبعا، انا ممكن ادور لك عليها. انا كنت حطيتها تقريبا، دور عليها في الفايلات اللي هي موجوده على صالون تفكير تقريبا، انا رفعتها مره او حد رفعها مره. تمام. بترجمه محمد عنان سنه 25. شادي تفضل. الحقيقة بالنسبة للدكتور محمد المقال يعني أكثر من ممتاز صراحة، يعني لما جوانب كتيرة، ويعني يمكن شفى صدري أنا بالذات كمان. لو أنت ما قريتش المقال ده، أنت سمعت المقال. سمعت. لما تقرأ المقال 4900 كلمة. جميل. وفي حاجات كتير انا متفق معها مع الدكتور محمد صراحه، يعني يمكن في حاجات كتير يعني نتفق فيها، وفي حاجات قليله بنختلف فيها. بس بالنسبه للموضوع الاعجاز، يعني احنا بنفكر بس، يعني هل يمكن منطقيا لاله ان يتحدى بشر؟ يعني حتى مش مقبوله منطقيا كصيغه اله انه يتحدى بشر. الواحد بيتحدى واحد شبيهه عشان يعني يوصل للتحدي، او هيتعدى او هيتحدى العرب في اللغه. طيب وايه اللغه اساسا؟ وسيله، يعني اللغه نفسها مش غايه. يعني الدكتور محمد قال الحته دي، ومين الخولي اكد عليها، اللغه اساسا وسيله، مش مفيش واحد بيتفاخر بلغته على لغه اقوام اخرين. طب واذا ادعينا ان الرساله دي عالميه، ف ايه المفروض ان احنا يعني هتحدى بيها بقيه البشر ازاي؟ اذا كان هو بيتحدى بها العربي، اذا هي مقصوره على العرب. فده طبعا بيشكك في الغاية من هذا النص. النص فعلا كتاب للحكمة والهداية، الهداية الإنسانية. فهل النص ده متوافق مع العقل والمنطق والإنسانية؟ هو ده اللي يهمنا. هي والنص جاي عشان كده. ده الدعاء من عندي، بس أنا ده يعني شايفه ده منطقي يعني شوية. هل النص فعلا زي ما استاذ محمد قال، الدكتور محمد قال الكتاب تاريخ؟ طبعا مش معقول، لان كده انت بتموت الايه النص. طيب استاذ جمال دايما بيقول النص مرتبط بالبيئه، واحنا مش هنخالف ما توارثناه. طيب يعني طه حسين دخل في جدال في الموضوع ده بسبب ايه؟ بسبب ان علميا واكاديميا وتاريخيا، بما ان حضرتك قلت ده استاذ تاريخ، هو شايف ان دي مرويات، ما فيش دليل يقيني. معلش اعتذر لكل من هو مؤمن بان النص نزل في مكان معين وفي تاريخ معين، بس لا هنا لا يوجد دليل على هذا الكلام. فانت ما تيجي تناقش نص موضوعيا ما ينفعش ان انت تنطلق منطلق ايماني. باكد على كل الدكاتره والاكاديميين والباحثين، لا يجوز ان تنطلق منطلق ايماني حين دراسه نص. انت بتواجه مستشرقين فلازم تكلمهم بلغتهم، ما عندكش دليل يثبت ذلك الا الايمان اللي هو الايمان الغيبي. تاني حاجه، موضوع الغيب، هل هو فعلا احنا نؤمن بالغيب؟ يعني الغيب ده اللي هو اللي ما عليهوش دليل، ده تفسير مشوه لكلمة الغيب. الغيب هو كل ما غاب عنك وهو حاضر في أذهان الآخرين أو ما هو يمكن اكتشافه. إذا لم يكتشف علميا ومنطقيا وعقليا لا يمكن أن يكون غيب، سيكون خرافة قولا يعني. بالنسبة لنا، بالنسبة لي ده الغيب. النقطة الثالثة اللي أثرها الأستاذ محمد برضو، المعاجم ركزت، المعاجم اللغة كلها ركزت على العصر اللي هم كانوا عايشين فيه العرب، العصر العباسي. طيب هل اللغة بقى لها دلوقتي ألف مثلا ولا 2000 سنة؟ حد عارف النص لما نزل كان نزل باللغة دي كانت معانيها ايه؟ محدش يعرف. اللغة متغيرة زي ما الأستاذ جمال بيأكد دايما، اللغة المستخدمة في القرآن استخدمت بكود معين بطريقة معينة موظفة بتوظيف معين، فده كلام جديد ويجب على الباحثين يعني التدقيق فيه ان كيفية النظر. لان اللغة لو الباحثين آمنوا ان اللغة متغيرة وان النص ممكن يوظف المفردة او الحروف نفسها بطريقة معينة، ده هيؤدي لنتائج اخرى ممكن تكون ثورة معرفية. بالنسبة برضو للكلمة اللي قالها الأستاذ محمد برضو، دوران المفردة في القرآن يجب التركيز عليه، ولو كان من عند الله غير الله لا وجدوا فيه اختلافا كبير أو كثيرا. أي دراسة لأي نص، وأستاذ جمال طبعا عارف الكلام ده، إن لازم ندرس أسلوب الكاتب أيا كان الكاتب. لو النص ده من بشر لازم ندرسه، هو ما فيش غيره، النص ده متفرد لوحده هنقول إن هو مجهول، زي مخطوطات كثيرة مجهولة الهوية. عشان تطلع معانيها لازم تدرس النص من داخل السياق نفسه. موضوع ان القرآن نزل منجم، ودي اخر نقطة منجم، هذه اخر نقطة هتكلم فيها، ده موضوع برضو اجتهادي، موضوع جاي من ابن اسحاق او قصص او روايات. ممكن يكون النص نزل كامل، احنا ما نعرفش، ما فيش حد عنده دليل ان النص نزل منجم او ده نزل في مكة ونزل في المدينة. ده ايمان فقط، ليس عليه دليل. فأنا بدرس النص كائن ككل، بدرسه كله على بعضه وبشوف المفردات كيفية استخدامها ازاي. أنا مش ملزم بقى بأن ابن اسحاق يقول لي ده مكي وده مدني، ودي اجتهادات. ممكن يكون بواحد بيشوف الأسلوب ده بيتكلم في الدعوة أو الصبر فيخليها طبعا المرحلة المكية عشان ابن اسحاق قال كده، أو بيتكلم على التشريع فيخليها في المرحلة المدنية، اجتهاد. فيعني دي برضو دي اخر نقطه بتكلم فيها. بس هو المقال بتاع الدكتور محمد وكلام الاستاذ جمال يعني اشفى صدري فعلا، وجزاكم الله كل خير. انت قلقتني كده لما قلت اشفى صدري، علشان كده انا هقول برضو قبل ما نعطل محمود كمان نقطه تانية برضو انا كنت نسيتها وكلام شادي فكرني بيها. الصراع ما بين عالميه وما بين عروبه، يعني منطلق مالك بن نبي اللي هو يعني إذا كان القرآن بقى جاي بيتحدى العرب بالعربية والآخر، دلوقتي إحنا خمس المسلمين هم العرب وأربع خمسهم هماش عرب، وحتى العرب اللي هم دول لا بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا العربي اللي هو بتاع لغة القرآن، بيبقى إعجازه جاي فين بقى. والحاجة التانية اللي هي أشير إلي أكثر من مرة، يعني لابد أن يكون الإعجاز مستمر عبر الزمن، ما بقاش بس مخصوص بأنه كان بيواجه العرب اللي كانوا موجودين في القرن السابع. ففي صراع ما بين الجانبين دول. ولذلك يعني أنا بتمنى عليكم أن أنتوا تقروا، اللي مهتم يعني يقرأ الصراع ما بين المقدمة اللي كتبها محمود شاكر لترجمة كتاب ملك بن نبي اللي هو الظاهرة القرآنية. يعني كتاب ملك بن نبي معمول بالفرنساوي وعبد الصبور شاهين ترجمه من الفرنسية للعربية، بس محمود شاكر يعني قالوا بقى أن محمود شاكر يعمل تقدير. محمود شاكر عمل مقدمة يأخذ فيها الإيه الكتاب، يعني بيقول ان ده مش دراسه في في في علوم القران، يعني ده دراسه في علم الكلام، لان هو بايه بيقارن ما بين الكتب المقدسه يعني وبين القران، فبس فيها حته الصراع ده ما بين الاثنين. هنا بقى المحكه، ما هو بالرغم ان المصحف والخطاب والخطابات القرانيه موجهه للعرب اللي موجودين في القرن السابع وبيخاطبهم هو وبيناقشهم، طبعا شادي مش عايز يقول الكلام ده، مش عايز يربط القرآن بالتاريخ، بس هو لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. شادي بقى لانه ايه يعيني عايز يفتح الاسلام للسلام والوئام ونعيش ونبوس في بعض كده في نيوجيرسي، لانه مضطهد واقليه دلوقتي، خلي بالك واقليه في امريكا. فعايز ايه يعلق آيات القرآن كده في السماء، تبقى عبارة عن رمز، تبقى عبارة عن أيقونة، وكل واحد بقى يسقط على الأيقونة دي من إيه؟ من المعاني اللي هو عنده. لكن أنت لما تربطه بالتاريخ يبقى هتأيد شادي بمعاني معينة، ونخش في صراعات بقى مع إيه التراث الطويل من التفسير وكده. مش هي دي نقطتي دلوقتي، نقطتي هنا إيه؟ إنه بالرغم من أي خطاب مرتبط باللحظة الزمنية وبيخاطب بشر محددين، بطبيعة اللغة ذاتها فيها بتنقل إلى معاني عابرة للزمن. ما هو شكسبير كتب المسرحية بتاعته وعارفين أنه بيكتبها في بريطانيا من 400 سنة، وبيتكلم عن الملك ريتشارد، وبيتكلم عن الواقع اللي هو ده، لكن برضه ومعمولة بالإنجليزية القديمة، لكن بالرغم بعد 400 سنة إحنا بنعمل لها interpretation بالعربي، ويقف زكي طليمات على المسرح ويقول ايه حتى انت يا بروتس، وتبقى لها ايه معاني. واحنا هوت وباكد على الحته دي، شادي غاب المره اللي فاتت في المسرح، وعملنا مسرحيه مسحت الدنيا يا شادي من غير وجودك، وكان في دور هيبقى كويس جدا ليك ودور الشيطان، واختاروني انا من دون الناس كلها اقوم بدور الشيطان. برغم من المسرحية هو معمولة الواحد أسباني ومعمولة باللغة الأسبانية، وإحنا ترجمنا يعني واحد ترجمها من الأسبانية إلى اللغة العربية من قوسين الفصحى، وجه بقى أكمل ونتاشا حولوها بقى كمان باللهجة الإيه باللهجة القاهرية، وإحنا ممكن نغير أسماء الشخصيات بكرة، بدل مثلا ريكاردو ونقول عليه عبد الحميد، وبرضو تظل الإيه النص يقول معاني تمسنا وتمس وقتنا برغم ان هو مكتوب. فده من طبيعه الايه اللغه. يبقى اذا عالميه القران وعالميه رسالته لا تتعارض مع ان احنا نفهمه في ايه في سياق اللحظه والزمن والتاريخ والمعاني اللي كانت موجوده. النقطه الاخيره هي عشان احنا طولنا، فيجي شادي هذه كلها مرويات شفهيه لا يمكن ان يعتمد عليها وليست ادله علميه، والدليل العلمي اللي عندي شادي هو ايه؟ هات لي حته حجر، ولا هات لي حته ايه رق من الرقوق، ولا برديه من البرديات. يا سلام يا سلام. طب ايه رايك بقى انه كل القران اللي موجود معانا الان جاي بالطريقه الشفهيه، وعلماء القراءات اللي هم بيعملوا لك المصحف اللي انت بتعتمد عليه لا يعتدون بالنصوص المكتوبة المخطوطات، لانك دلوقتي لما تجيب لي مخطوطة مصحف طيب مين بقى اللي كتب المخطوطة دي وايه حجته؟ يعني انا قلت المثل ده قبل كده، لو انا اهو انا جمال اهوت يا سيدي قاعد في بروكلين مغرض عايز اهدي الاسلام ده اهو، وقعد وكتبت مخطوطة دلوقتي اهوت بخط ايدي وحرفت في القرآن، وبعد 1000 سنة لقوا المخطوطة وعملوا برضو الكربون وبتاع كده، وقال لك ايه ده هذه بقى بتعود لألف سنة سابقة اقرب للنبي مننا احنا، يبقى نعتمد ايه دلالتها دي بقى؟ مين اللي عملها؟ إنما الـ الـ الـ الـ الرواية الشفهية للقرآن بيجي الشيخ محمد خلف الحسين الحداد يقول أنا عمي حسن تعلمت عليه وعلمني القراءة ده، وهو قال لي إنه هو خد عن الشيخ المتولي، والشيخ المتولي قال له إنه هو خد عن الشيخ الفلاني، وسلسلة من من من محمد خلف الحسين الحداد لحد النبي دخل في 27 إيه جيل، 27 راجل بينه وبينه. هنا برغم إن هو شفهية هي، وبرغم سندها وقوتها وحجتها أفضل من لو مخطوطة لقيتها، لأن المخطوطة مين اللي كتبها وبأي دلالة كتبها؟ ما في مصاحف طبعها الفاتيكان من 1400 و1500 وشوية مثلا. فالدليل المادي مش هو بس الدليل يا شاد، ما هو ما احنا مش بيجي عندنا في الحضارة المصرية القديمة ناس طمست وكتبت وكل ملك بيجي بيعمل ده احنا يا راجل غيرنا شارع فؤاد وشارع نازلي لشارع الجيش، ده من 50-60 سنة. نقول بقى محمود عماد عشان احنا طولنا، محمود بقى بيقدم مقالته عن نظرية التأويل، تفضل يا محمود. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا يا أستاذ جمال، وشكرا لأستاذة فاطمة ودكتور محمد ياسين على المقالتين اللطاف دول. والمقالة بتاعتي هتبقى ليها علاقة أو يعني هتكمل على كلام أستاذ محمد ياسين. أنا كنت عايز هو أنا أقول الأول وهو بعديه عشان هيبقى هو يكمل عليا، بس بما إن إحنا عكسنا الأدوار فأنا هربط بقى في الآخر. فهي قبل ما ابتدي بس في المقالة، أنا كنت عايز أقول إني كان في فكرتين في دماغي عايز أكتب عنه، وكنت محتار مين فيهم اللي تكتب. يعني الفكرة بتاعت نظرية التأويل اللي هي بتاعت المقالة دي، وكان في دماغي إن أنا أكتب عن محمود شاكر، إنه واخد الجزء اللي موجود في الكتاب وأكمل بقى عليه من كتب محمود شاكر. وأنا قريت شوية كتب من كتبه يعني، بس حسيت إن لسه برضو يعني ناقص شوية إن أنا يعني أتكلم عنه بشكل مفصل. فقلت إيه أخد نظرية التأويل برضو، والجزء ده كان شغلني كتير وأنا بقرا الكتاب، وأنا يعني استفدت كتير بقى لما ابتديت الشغل على المقالة دي. فأنا دخلت المقالة، أنا هقول طبعا الملخص بتاعها، مش هقولها كلها. أنا دخلت المقال بسؤال إنه هل في معنى واضح يقدر كل البشر إن هم يفهموه من القرآن؟ فأنا بالنسبة لي كواحد مؤمن إن القرآن ده الرسالة الأخيرة من عند ربنا، فكانت دايما الإجابة الأولى والأخيرة بالنسبة لي هو طبعا، يعني نعم 100%. لكن برضو كان عندي إيه، كل ما بعرف أكتر، طيب الناس اللي مش بيعرفوا يتكلموا باللغة العربية هيقدروا يفهموا إيه من القرآن؟ الناس اللي جم بعد سنين طويلة من اللغة، والعربي دلوقتي اتغير عن العربي اللي نزل فيه القرآن. فكل ده كان مدعاة لي للبحث في هل فعلا القرآن في رسالة يقدر يوصلها لكل البشر ولا لا. فكان المحك بالنسبة لي في موضوع المحكم المتشابه، وفكرة كتاب أستاذ جمال اللي كان بيقوم عليها فكرة التوتر، وإنه دايما في كده أي حالة هو الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه، وفي هل في معنى ولا مفيش معنى وكده. فأنا كنت دايما أسأل أستاذ جمال وأقول له طيب ما يعني القرآن هو اللي قال إنه في آيات محكمة وآيات متشابهة، فهل ده بيثبت إن في آيات محكمة على يعني عند الناس كلها هتبقى محكمة ولا لا؟ من هنا بقى ابتدى إيه نقطة البحث في المقال بتاعي. الصوت وقف تقريبا، الانترنت ضعف عند محمود. الصوت وقف شويه يا محمود وبعدين. طب دلوقتي كويس؟ دلوقتي انت ظاهر دلوقتي. طب وقف من عند فين بالظبط؟ لما ابتديت انت تبحث يعني بعد سؤال جمال على موضوع في معنى واحد، فلقيت ان في من الناس اللي بيقول ان القرآن كله محكم، وبيستدلوا على ده بآية سورة هود: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فهم بيقولوا إن القرآن كله محكم. وفي رأي تاني على النقيض بيقول إن القرآن كله متشابه، وبيستدلوا برضو على آية سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. فبيقولوا إن الكتاب كله متشابه. والرأي الثالث واللي هو أكثر تفصيلا اللي بيقول إيه بتاع سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالآية دي بتطرح سؤالين كبار. السؤال الأول: آيات محكمات وآخر متشابهات، يعني إيه محكمة؟ يعني إيه آيات محكمة؟ ويعني إيه آيات متشابهة؟ والسؤال الثاني: إيه الراسخون في العلم اللي هم هيبقوا بشر وعلماء، دول هيبقوا عندهم تفسير الآيات المتشابهة ولا هم ما عندهمش التفسير، وكل اللي بيعملوه ان هم بيقولون آمنا به كل من عند ربنا حتى لو هم مش عارفين معنى. فابتديت امشي ورا تفسير الآية دي، وجبت بعض المفسرين المسلمين بترتيب زمني كده اللي هم ايه بالنسبة لي، يعني جبت الأشهر. فابتديت طبعا بالطبري 310 هجرية، وجبت تفسيره للآية، ومن خلال تفسيره ويعني واستقراء لتفسير الطبري لنظريته هو الشخصية في التأويل. فتفسير الطبري بيقول: وأما المحكمات فإنهن اللواتي قد أحكمن بالبيان والتفصيل وأثبتت حججهن وأدلتهن على ما جعلنا أدلة عليه من حلال وحرام ووعد وعيد وثواب وعقاب وأمر وزجر وخبر ومثل وعظة وعبر وما أشبه ذلك، وآيات أخر هن متشابهات في التلاوة مختلفات في المعاني. فهو تقريبا الطبري بيشوف إن القرآن كله محكم أو واضح، بس فيه اختلاف في درجة الوضوح. يعني هو كله واضح لكن فيه اختلافات بس في درجة الوضوح. ففي آيات واضحة جلية كل الناس تقدر تشوفها، وفي آيات تانية تحتاج لبعض البيان والتوضيح. هنجيب منين بقى البيان والتوضيح دوت؟ بيعتمد على أحاديث الرسول ومرويات الصحابة والتابعين، وده طبعا نقدر نشوفه بوضوح في تفسير الطبري، إن هو دايما لما بيبتدي بالأحاديث والمرويات عن الصحابة والتابعين. وبعد كده بيلجأ للغة وأهل اللغة، و بيستعين كمان بأهل الكتاب ومرويات الايه الكتب السابقة او ما يعرف بالإسرائيليات. دي كده تقريبا العناصر اللي بيعتمد عليها الطبري في نظريته للتأويل. بعد حوالي 300 سنة من كده، يعني 606 هجريا، بقى جبت الإمام الرازي ونظريته في التأويل. فبنظرية الإمام الرازي فيها ثلاث قواعد. الأولى: ما يتأكد ظاهرها بالدلائل العقلية فذاك هو المحكم. يعني بيشوف إن المحكم هو اللي ظاهر الآية بيتماشى مع الدليل العقلي، يبقى هو ده كده بالنسبة له المحكم. الرقم اتنين: اللي بتقوم الدليل القاطع على امتناع الظاهر، يعني الدليل العقلي بيقول إنه ظاهر الآية دي ما يمشيش كده، فلازم يبقى نعمل له تأويل، يبقى ده كده هو بالنسبة له دي الدرجة التانية. رقم ثلاثة اللي ما يبقاش فيه درجة ترجيح قوية، يعني فيه دليل لكن برضو إيه ما نقدرش نرجح بشكل كبير فيجوز فيه التوقف. ممكن نرجح التأويل وممكن نقف على الظاهر، وهو بيقول وإيه والراجح حاصل في إجراها على ظاهرها، يعني تترك على ظاهرها لو إحنا مش عارفين إيه، لو الدليل بتاع العقلي ما يقدرش يرجح بشكل كبير، يعني لو 50-50 يبقى إيه الظاهر هو الراجح. دي كده ملخص نظرية الروزي. ولو كان لو حد يفتكر يعني أستاذ محمود مصطفى كان بيتكلم عن نظرية ابن رشد في التأويل، وهي تقريبا يعني تشبه نظرية الرازي شوية، يعني أنا كنت حاضفها في المقال بس أنا قلت إيه أخد العلماء المحسوبين على المفسرين، يعني رغم إن أنا بعتبر الرازي فيلسوف ومفسر، وكذلك الشخصية الثالثة اللي هي برضو بعد 300 سنة من الرازي وهو ابن تيمية. وابن تيمية ما كتبش في التفسير لكنه كتب كتاب في أصول التفسير ووضع فيه نظريته للتفسير أو للتأويل، وقال إن القرآن يفسر بالقرآن ثم بقول الرسول ثم أقوال الصحابة ثم ما اتفق عليه التابعين. لكن الفكرة بقى عند ابن تيمية إن هو خلى إجماع التابعين حج، يعني انه يبقى فيه اجماع كده من التابعين ده بالنسبه له يعتبر حجه. وثم بعد صوت ويف تاني عند محمود الصوت وقف لمده 10 ثواني. انت كنت اتكلمت عن ابن تيمية. ابن تيمية ايوه وقلت يفسر القرآن يفسر بالقرآن ثم بقول الرسول اجماع، يعني بعد الاجماع بعد اجماع التابعين يأتي بعد ذلك استخدام بقى المفسر او تفسير المفسر برأيه او اعماله لعقله بعد ان يكون مؤهل. طبعا في هنا يعني ناس كتير بتقول إن ابن تيمية بيحرم التفسير بالرأي أو التفسير بالعقل، وده مش صحيح. ابن تيمية بيقول بالتفسير بالرأي لكن بالنسبة له إن ده يجي في الدرجة الرابعة بعد كل ده بعد الخطوات دي، ويكون إن المفسر عنده من التأهيل العلمي اللي يخليه يقدر يستخدم رأي. فهو كان إيه بيولي أهمية للعقل لكن كان برضو في مخيلته هو بيكتب فوضى التأويل، ان هو عايز يحارب فوضى التأويل والناس اللي هي عايزة تخرج النص عن سياقه وتحط اي معنى كده ما يحتملوش النص وتفسر برأيها. فهو ايه عشان كده عمل القواعد عملها يعني بالدرجات، اللي هو لو في حديث يفسر يبقى الحديث اولى ثم الصحابة ثم التابعين ثم بعد كده التفسير بالرأي. دي كده كانت ده كان الجزء الأول اللي بيعني بالنظرية التأويل عند المفسرين المسلمين من خلال تفسيرهم للآية بتاعت الآيات المحكمات والمتشابهات. الجزء الثاني بقى اللي بيدرس الايه الهرمنيوتيقا او التأويلية، وده بقى الجزء اللي ايه اللي بيرجع الفضل فيه في معرفتي بقى بأستاذ جمال وكتابه وكتاب دكتور نصر، اللي من خلال قراءتي ليهم بقى ابتديت انا ايه اروح ادور في الهرمونوتيقة واصلها وجذورها وبتاع. بس طبعا يعني انا لسه بدرس ولسه ببحث مش هقدر أكلمكم عن الموضوع بالتفصيل، فأنا اكتفيت بأن أنا جبت بحث لباحثة اسمها أوريليكا مارتنسون، هي أستاذة فلسفة ودراسات أديان في جامعة العلوم في النرويج. ففي ممكن نقول نظريات كبيرة هنتكلم عنها، نظرية مقصد القارئ لجادماير ومقصد المؤلف لهيرش. فمقصد القارئ بملخصها يعني إن القارئ بيتأثر بوعيه في قراءة النص، فهو بيقرأ من خلال تجربته السابقة وثقافته المكتسبة، والحاجات دي كلها بتخلي فيه عنده انحياز مسبق. أول ما بيقرأ النص ده بيجي في بشكل كده لا واعي يفسر إيه النص من خلال اللاواعي بتاعه هو، بناء إن هو يعني إيه هو أصلا عنده لغة فاهمها في دماغه من قبل ما يقرأ النص، فلما بيجي يقرأ الكلام ده بيخليه يفهم على فهمه هو. فالقارئ هو اللي بيشكل النص وبيشكل تفسيره، مش النص نفسه أو مقصد مؤلفه. ده يعني باختصار، معرفش هيبقى اختصار مخل ولا لأ. النظرية التانية، نظرية مقصد المؤلف، بتقول لأ، بتعترض على نظرية جادماير وبتقول إنه لأ، في إمكانية فهم القارئ لمقصود المؤلف، يعني يقدر القارئ يوصل لمقصود المؤلف لأنه القراءة دي مش لو هي لو القراءة مش قراءة عامية أو قراءة غير واعية. لو أصلا الرجل اللي هو القارئ ده جاي يقرأ نص بهدف التفسير وبهدف الفهم، فهو المفروض إنه هيدرس لغة النص وهيدرس السياق التاريخي بتاعه، فهيقدر يوصل لمؤلف النص أو هدف مؤلف النص من النص نفسه. ده برضو باختصار شديد وممكن يكون مخل. في نظرية تانية بتاعت اللي هو اللي بتولي أهمية للنص نفسه مش للقارئ ومش للمؤلف، وبتقول إن النص نفسه مجرد ما اتكتب وتسلم للقارئ فهو حصل له انعزال بينه وبين المؤلف بتاعه، فالنص نفسه بيعبر عن نفسه بقى وهو اللي بيوصل الرسالة. بس إيه، أنا ما ركزتش قوي على الفكرة دي لأني بعتبر يعني ده راجع من اعتباري إن إحنا بنتكلم هنا عن القرآن، فالقرآن مختلف شوية عن الفكرة دي، لأنه لو أنا مؤمن إن القرآن ده رسالة من ربنا فأكيد ربنا كاتب الرسالة دي بلغة تقدر توصل للقارئ. أكيد هو إيه مش عدد السنين الكتير هو اللي هيخلي النص انعزل عن المؤلف بتاعه. فأرجع وألخص كل ده في الآخر وأبتدي بالسؤال اللي أنا بدأت بيه المقال: هل يوجد معنى واضح يمكن الوصول إليه لكل البشر منذ بعثة الرسول وإلى يوم القيامة؟ فبختم الكلام بكلام نصر أبو زيد عن نظريته للتأويل، اللي قال إنه في نظرية هو حطها للتأويل وبتقوم على مبدأ الدراسة الواعية لمنهجية النص زي معرفة اللغة وأسباب النزول، ويعني ممكن نقول إنه ملخص لكل اللي قاله علماء المسلمين زي الطبري والرازي وابن تيمية، زائد وده بقى اللي بيضيف كلام نصر أبو زيد، زائد المنهجيات الحديثة ومعرفة الإيه آليات وتطبيق النص اللي طلعوا علم الهرمونيوتيكا ده زي الفيلولوجيا، فيلولوجيا النص وغيرها من العلوم اللي كل شوية بتطلع وبتعرفنا ازاي نقدر نوصل لتفسير نص موجود في مكان وزمان معين. والاستفادة من ده وإضافته للنظريات القديمة دي، ده هيبقى عامل قوة مش عامل ضعف، وهي هيطلع دلالات جديدة نقدر نحطها على الدلالات اللي عندنا. مش شرط يعني إن الدلالات الجديدة تنفي أو تمنع الدلالات القديمة. وفي في نهاية المقال يعني عايز أقول إنه ده كان ممكن يكون إيه أفكار كانت بتدور في دماغي وأنا يعني حطيتها على الورق كده، علشان ممكن حد من الناس اللي بيسمع يجيله فكرة ويحاول يشاركها معايا ونقدر نوصل لمعنى أكبر. أخيراً أخيراً أنا شخصياً عندي اعتقاد إنه في قواعد كلية موجودة جوه القرآن، بيبقى فيه زي آية هي حاكمة أو مؤسسة أو بتأسس لقاعدة معينة، وبنلاقي فيه الآيات التانية اللي بتتكلم عن نفس الموضوع اللي الآية دي بتقوله، بنلاقيها ماشية كل يعني كل مجموعة الآيات دي ماشية كلها في انتظام واحد. معرفش مدى صحة الكلام ده على القرآن كله، لكن أنا طبقت ده على مثال واحد اللي هو آيات القتال في القرآن، ولقيت إن في آية هي بتؤسس لقاعدة إمتى نقاتل الناس، وباستقراء كل آيات القتال في القرآن لقيت إنها كلها بتتماشى مع الآية دي. فدي وجهة نظري الشخصية يعني في الموضوع، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وشكرا جزيلا. شكرا لك محمود. هو أكيد طبعا المقالة بتاعت محمود مع مقالة محمد ياسين بيطرحوا مسألة الفهم ومسألة التأويل وكيف يتم هذا، برغم أن محمد ياسين خدها برضو من التراث وخدها عند في الفكر العربي الحديث، محمود بيحاول ياخدها عند القدماء وبيحاول ياخدها عند الغربيين بشكل عام. فنفتح برضو التعليقات والأسئلة. هلا اتفضلي. طيب أنا بس الأول عايز أشكر محمود، المقال فعلا ممتع جدا بالنسبة لي، وإن هو بيجمع كل القواعد بتاعة التأويل دي ظريفة. بس أنا كان ليا طلب أو رجاء، زي ما قلت لفاطمة كده، رجاء ليك يا محمود، ياريت تحط شوية أمثلة، يعني حاجة زي مثلا ما جيت تتكلم على الإمام الرازي والنظرية بتاعته والقواعد بتاعته، إن هما ثلاث قواعد، الأولى كذا، الثانية كذا، الثالثة كذا. كنت أتمنى إن أنت تحط مثال لكل قاعدة من اللي أنت بتقولها، ده بيوضح المعنى أكتر. بس شكرا. شكرا ليكي. محمود انت بقى علق على الكلام. طيب حاضر، ممكن ابقى اعمل كده. سلام عليكم. في حاجة نسيت اقولها في ختام المقام، انه موضوع برضو القواعد والفهم ده هو له درجة معينة. في جزء تاني بقى من القرآن اللي اتكلم عنه دكتور محمد ياسين في المقال بتاعه، وهو التفسير أو التحليل الأدبي للنص. لأن القرآن زي ما هو في جزء منه بيخاطب العقل الإنسان، في جزء تاني وجزء قوي ومؤثر وما نقدرش نغفله بيخاطب نفس الإنسان بقى بطريقة الفن والتأثير، زي ما كان ذكر برضو مش عارف مين اللي ذكره، إن هو بيقول محتاجين ندرس التفسير النفسي للقرآن. يعني في بيبقى في مجموعة آيات كده، أمين الخولي، في مجموعة آيات ورا بعض بالتسلسل معين هي بتخاطب نفس الإنسان. يعني مش هنا بقى، هو لما بيجي يسمعها مرة واحدة كده بالتلاوة معينة بتأثر فيه، نلاقيه يبكي، نلاقيه يتأثر، خاف، نلاقيه فرح. دي هنا مش محتاجة ان احنا ندرسها كمعنى، هنا احنا محتاجين ندرس تأثيرها النفسي وندرسها من الناحية الأدبية. فالجزء ده مش هيبقى له بقى علاقة كبيرة بالقواعد لفهم النص، على قد ما يكون ازاي ده بيأثر على الإنسان. يعني عايزين مش عارف تعملها ازاي، بس تأثير الآيات دي على نفسية الإنسان، ده أظن جزء كبير من القرآن وجزء مهم ولا بد إن إحنا نهتم بيه بنفس قدر اهتمامنا بموضوع نظريات التفسير. ده أنا أضيف إليها أصلاً، مش تأثير بس من ناحية الجانب العقلي ولا تأثير من ناحية النفسية، في تأثير من ناحية الخيال ذاته كمان، لأن الصور اللي موجودة في الصور الفنية، ما ده اللي كان بيتكلم عليه سيد قطب، أنت راح عليك أجزاء لما أنت ما حضرتش معانا الجلسات اللي اتكلمنا فيها بقى عن شغل محمد عبده وعن شغل مدرسة التفسير الأدبي، وده فمهم جدا ترجع لده. بس جالك برضو طبعا أخونا بتاع الرمز كله، ملك الرمز كله، شادي مش هيعدي طبعا، تفضل يا شادي. أنا بقيت أحمد رمزي. طبعا الأستاذ محمود بما أنه طبعا مهتم بالدراسة التراث وفعلا أنا متخصص فيه يعني، فقال يعني شمل الجوانب كلها التراثية وبطريقة فنية وموضوعية محايدة يعني. أنا ولا متخصص ولا حاجة. لا ما بالنسبة له هو يا سيدي، بالنسبة له هو يا سيدي، ده هو بيمدح علشان يلف الحبل، عشان أحكي لك أنا بقى إن هو بيمدح عشان بالنسبة لل أيوة المنهجية بتاعت التراثيين، في إن إحنا يعني نبقى ملزمين بما قالوه، إن إحنا نبتدي مين اللي قاعد القواعد، يعني مين اللي قال نبتدي بكذا، بالصحابة ثم التابعين ثم مش عارف إيه، يعني هل القرآن هو اللي حدد القواعد دي؟ القرآن ما حددش كده، القرآن يعني حتى بالتراث القرآن جاي قبل دول، فإن أنت يعني تلزم ناس في عصر مثلا الحديث أو في أي عصر بما سبق من العصور بفهم عصر سابق، دي أبائية. يعني أنا أزعم من القرآن بيحارب الأبائية، الأبائية هو اتباع ما وجدنا عليه أبائنا، فطبعا دي تدعو للتقليد وليس للتجديد، وإن احنا وإن طبعا ده قائم برضو على إن إيه القرن الأول هم خير القرون، والقرآن عكس ذلك تماما، بيقول إن كل ما تقدم الزمن كل ما الخيرية بتزيد، مش العكس. ف يعني برضو موضوع برضو السياق التاريخي اللي حضرتك بتقوله بتأكد عليه، هو سياق ملبس على الآيات. السياق التاريخي جاي من مرويات، جاي في عصر عباسي شافوا النص ده، واحد ركب على النص قصص، أو أناس ركبوا على النص قصص، لأن هم كانوا بيشوفوا أن النص ده حكمة وأدب وفن، وأنا إيه المشكلة ما أقول قصة بتحاكي هذا الفن القصصي في القرآن، ده أنا أزعم ذلك يعني. فكل قصص ما تقدرش أنت تجزم بيها، قصص الموضوعة والسياق الموضوع للقرآن لا تستطيع أن تجزم بيه. فأنت عشان تبقى موضوع يا دكتور محمود أو يا أستاذ محمود وتبقى محايد، لازم يكون دراستك للنص محايدة، ما تربطوش بنصوص أخرى، أي نص حتى لو كان مسرح، حتى لو كان رواية لنجيب محفوظ، ما تربطهاش برواية لتوفيق الحكيم أو مسرحية لتوفيق الحكيم، ما ينفعش. فإحنا لازم نكون ملزمين بالنص نفسه الأول عشان تكون موضوعي وحيادي وأكاديمي. تاني حاجة، هل المفروض أنت دايماً شاغل نفسك، ودي متكررة عندك، أن لازم يكون في معنى محدد واحد واضح؟ ده مش غرض القرآن، يعني مش غرض النص، النص أساساً رمزي زي ما سليمان دايماً بيعلق عليا، فواسع فضفاض نصوص الحكمة لا يمكن أن تضيقها في كورنر، تزنقها في كورنر، ما ينفعش، لازم تكون فضفاضة ومطلقة وواسعة المعاني، غزيرة المعاني، على أساس أن دي بتدعو العقل أن هو يجدد. إنما لو هي ضيقة على حادثة تاريخية معينة وما ينفعش نأول تأويل تاني أو معنى تاني أو نلزم الناس بمعنى واحد، هذا ليس من المنطق في شيء، لا، دع الناس يفكرون كما شاءوا ولو خرجت آلاف المعاني. إحنا مش ملزمين، لأنك أنت عايز تكون مشكله مش ما بكلمش عليك، مشكله الاسلاميين انهم عاوزين يقعدوا الناس في جماعه واحده لها اهداف معينه، يعني يقلبوا الناس قالب واحد. فده طبعا فكر ضيق، فكر يعني انا مش عارف، يعني دع الناس يفكروا كما شاءوا، دع الناس يبدعوا كما شاءوا، دع الناس يتصورون في القرآن قصص، القرآن قصص فنية كما شاءوا، كل واحد يطلع اللي عنده كإبداع. فلا، هم مش عايزين كده، لأن عايزين يخلوا الكتاب كتاب تشريع عشان نلزم الناس بشرائع معينة. ارجع تاني برضو لنظرية التأويل. ماشي، هنزل تاني أو نظرية التأويل. النقطة بقى الأخيرة أو قبل الأخيرة، إن موضوع القتل قبل الأخيرة، لا دي الأخيرة بقى، دي الأخيرة ماشي عشان القتل، هل يعني ليه أنت متصور إن القتال في القرآن قتال مادي، مع إنه هو قتال للنفس، وقتال النفس غير قتال الجسد. القرآن حين يتحدث عن النفس، النفس تختلف عن الجسد، فالقتال في القرآن قتال عقلي فكري نفسي فقط. الغزوات كلها هي من صنع الروايات، ولقد نصركم الله ببدر، ما قالش فيه بدر، ببدر، فهو كان بدر كانت وسيلة ونور، إذن بدر. أنا في زعمي، وأنا لا ألزم أحد بهذا الكلام، أنها ليست غزو، لم يوجد غزوات، الغزوات دي من صناعة العصر العباسي كلها، لأن الحكام كانوا بيتقاتلوا ساعتها. تم تكتب مقالة يا شادي، يعني ايه؟ اكتب مقالة عشان نقعد نقراها ونسجد السكاكين عليك انت كمان، يعني وانت يعني قاعد سن السكاكينك على الناس لوحدها. ما يعني المفروض يعني ايه تدينا برضو حتة من دراعك كده عشان ما هو انا داخل، ما عشان كده ما هو اكيد انت داخل بتدخل على مقالات الاخرين، فين مقالتك؟ محمود عباد حيسن سكاكينه معاي. لا ابدا هو عشان يعني. برضو الوقت كمان، عشان الوقت كمان بس. فإذا هي ده موضوع أنا أرى أن القرآن ما فيهوش عنف، ما فيهوش إرهاب، ما فيهوش سلاح، ما فيهوش غزو، ما فيهوش الكلام ده كلها دي مصطلحات جاية على القرآن. ما فيهوش سرايا ولا سبايا ولا جواري ولا فيش الكلام ده خالص، وإن تم تحريف مصطلحات القرآن لغرض في نفس ابن إسحاق، تم تحريف ملك اليمين و والمحصنات، كل دي تم تحريفها، بس ده مجال كبير يعني مش هنقدر ان احنا نوفي حقه دلوقتي. شكرا. الشكر ليك. علق بقى محمود بسرعه، بس انا عندي مجموعه نقاط كمل. هو احنا كام يعني، دي المره الكام اللي نسمع في نفس الكلام ده؟ رد على ايه ده، انت تعرفه من سنه، بس انا بقالي سنه نفس يعني سنة. هو نفس السيناريو ما اتغيرش. خلينا طب نتكلم في الجزء اللي له علاقه بالمقال، في موضوع ليه الرجوع للصحابة والتابعين، وهل ده ملزم ولا ايه؟ احنا بنرجع للفترة دي علشان دي الفترة اللي كان الناس اللي فيها بيتكلموا نفس اللغة اللي الكلام ده نزل يخاطبهم، فاحنا عايزين نعرف هم فهموا ايه علشان نوصل لفهم افضل بالنسبة لنا، لان اللغة بتاعتنا دلوقتي اتغيرت، فاحنا بنرجع للغة اللي كانوا بيتكلموا بيها واللي هم فهموا بيها. ده ملوش علاقة بموضوع الإلزام، حاجة تانية بقى، أنت مش عارف ليه دخلتهم في بعض، إن إحنا عايزين نفهم. ده ملوش علاقة بأن كلامهم يبقى ملزم علينا وما نقدرش نخرج عنه، ده موضوع تاني، أنا بتكلم في الفهم والمقصد النص. اتكلم في حاجات كتير في موضوع القتال. شوف طب الفيديوهات اللي أنا عاملها في الآيات دي ونتكلم فيها، يعني فاضربوا فوق الأعناق واضربوا من كل بنان، هتوصل ما علينا، مش هنخش في الموضوع ده. لا خلاص تمام. طيب المقالة بتاعتك، وفي هنا طرح بقى سؤالين مهمين. السؤال الأول أنا بطرحه طول الوقت، اللي هو إيه المعنى؟ فين؟ أين المعنى؟ فالسؤال الثاني، هل تجارب الآخرين في الفهم لما نعرفها ونطلع عليها، يعني هو شادي هو عمال يشد السلخ يقول لك انا ملناش علاقة بالسابقين وأبوية وكده، لما تيجي تقول له طب هاخد بقى نظرية جادمر يا شادي، يقول لك جادمر حلو، ده جادمر ده ابن ناس، جادمر ده ألماني يا راجل جلد أبيض، يبقى كويس. هو يزعل قوي من ابن تيمية ويزعل قوي من الناس القدماء، لكن هو ممكن ينقل ويبقى أبوية بس يبقى من خواجات يعني. فأين المعنى بقى؟ ففي أسئلة كتيرة زي اللي حاول يصورها محمود، إن المعنى بيجي من مقصد العمل النص، سواء كان بقى اللي كاتب أو اللي قايل أو الملقي. هو ده جمال عمر قاعد بيقول الخطبة هوت، فاللي بيحدد المعنى مقصده، وهو ده اللي خلينا نقدر نوصل. احنا عايزين نوصل لمقصده ايه بقى جمال من الكلام اللي هو قايله او الكلام اللي هو كاتبه. فبيتركز في منهجه على معرفة مقصد كاتب النص او منتج الخطاب. في جانب تاني بيركز لا، ملناش علاقة بنقصد المؤلف. المؤلف ده ألف الكتاب وهو مش موجود دلوقتي، يعني اللي قدامي هو الكتاب. نجيب محفوظ مش قاعد معايا دلوقتي يقول لي انا كنت اقصد ايه من الموضوع. حتى لو نجيب محفوظ قاعد معايا دلوقتي ويقول لي انا كنت اقصد كده، ممكن يكون كذاب، لانه عشان الروايه بتاعت اولاد حارتنا حصل عليها ضجه فهو بيغير من الكلام. يبقى في النهايه اللي بيفهم انا قاعد ماليش علاقه، انا القارئ اللي بصنع المعنى، لان اللي قدامي النص وانا اللي فالمعنى ما ينتجه القارئ. يبقى كده المعنى بتاع النص مفتوح على حسب بقى مين اللي بيقرا وعلى حسب مستوى فهمه. انا هقف انا والدكتور اكمل قدام اشعه اكس، هو كطبيب وعنده خبره وهاله عندها خبره في الموضوع، هتقرا من العلامه اللي قدامها ديت حاجات انا مش فاهم منها حاجه، برغم ان احنا الاثنين موجودين في نفس الوقت بنبص على نفس الايه العلامه دي. فهل بقى وعي القارئ يشكل في المعنى؟ انا جمال مثلا قريت في اصول الفقه حاجات كتيره تختلف عن حد لسه هيقرا اول مره في اول كتاب له في اصول الفقه، او واحد مثلا وهكذا. فيقول لك ايه هنا بنركز على ان القارئ هو صانع المعنى. فالموضوع ده عمل مشكله بقى، يبقى كده ما فيش اي نص يبقى له اي معنى، اي معنى ثابت، لان كل قارئ هيسقط على النص. وده اللي بيسعى ليه شادي، انه يتحول المصحف ده الى رمز، ايقونه، حاجه متعلقه في الهواء كده، ديت لوحه تجريديه يقف قدامها كل واحد منا ويقول انطباع. فمعاني القران بمعاني الاف الايه النفوس التي ايه تحاول ان تقرا. ادى جانب. الجانب الثاني قال الثالث قال ايه، لا هو ما يعني التاويلات انها تبقى مفتوحه على اخرها كده لا. وبرضو حتة ان الكاتب او المرسل او منتج الخطاب هو اللي بيحدد المعنى برضو لا، بس في مقصد للنص. احنا هنا بقى بنتكلمش على مقصد المؤلف ولا مقصد القارئ، لا، ان برضو مدام النص ده نص في اصول الفقه وفي القرن السابع هيبقى ملتزم بمجموعة من الايه الضوابط اللي هو السقف المعرفي اللي ايه اللي في عصره. فاحنا بنحاول نوصل لمقصد النص وليس مقصد المؤلف وليس مقصد الايه القارئ. ان بالرغم من اهو احنا في القرن الـ21 اكيد كلامنا دلوقتي كلنا مع بعض، احنا دلوقتي كده في ارضية مشتركة بيننا بتخلي كلامي مفهوم وبتخلي كلام شادي ايه مفهوم وكلام محمود مفهوم، انه في قاعده مشتركه. لو حد تاني بقى جه بعدنا بقرن بيسمع كلامنا لازم يرجع يحاول يرجع ايه هي الدلالات بتاعه الكلمات في الوقت ده. محمود ده هو له طريقه في استخدام الكلمه دي، جمال ده هو بيستخدم كلمه يا مسهل، هو عمل لها معاني مختلفه خالص على المعنى اللي كان متداول بيها. واي حد منكم هيستخدم كلمه يا مسهل، تخيل بقى حد ما يعرفنيش ولا عمره سمع مني وبيقرا كلمه يا مسهل هيفهم منها ايه؟ ولا شادي بقى ولا محمود ولا هاله، ان احنا قاعدين بقى مع بعض بقى لنا شهور طويله جدا، والكلمه دي بقى ممكن تبقى معناها جمال ممكن يستخدمها في المعنى ده بمعناها ايه؟ اه طيب ماشي يعني اه اوكي يعني خلاص مش هن يعني بيطنش الكلام اللي انت بتقوله، او يعني ربنا يفرجها في المستقبل، ولا ده هو ما بيقولش يا ربنا خالص، ده بيقول يا مسهل، ده الضمير ده مش عارفين بيعود على مين، ده هو يا عم ملحد متخفي ولا يشير الى الله، ده هو بيتكلم على الانسان هو اللي هيسهل وكده. فايه أصبحت الكلمة بالرغم أنها الكلمة موجودة قبل مني، طريقة استخدامي وتوظيفي لها أضفت عليها من إيه؟ من الدلالات. فسؤال الفهم ده بقى سؤال محير وشغال وموجود في كل الثقافات. هنجد أرسطو وأفلاطون وأخونا سقراط بنتكلم على إيه؟ طرق الفهم ونظريات للفهم. بنتكلم عند العرب وعند المسلمين نظريات للفهم زي ما محمد ياسين حاول يصور ومحمود حاول يصور. هنجد برضو عند الغربيين بقى. هنا بقى النوت بتاع الأخير هوت عشان احنا داخلين على الساعتين. كان مسألة الفهم دي كانت منحصرة في النظريات الدينية بشكل عام، لأنه كان كله دايما إيه؟ المشايخ ولا القساوسة هم عايزين يفهموا نصوص، سواء عند المسيحيين فهم النصوص بالنسبة للمسيحية أو فهم النصوص بالنسبة للمسلمين ولا اليهود وكده. في الثلاث أربع قرون الأخيرة بدأنا هنا بقى نظرية الفهم تخرج من لأن أصبحت عندنا نصوص دساتير ونصوص قوانين. فالقاضي برضو، ما هو القاضي اللي قاعد بيعمل حكم قانون ده، ما هو بيحاول يعمل إيه؟ بيحاول يفهم نص القانون وتطبيقه على الواقعة اللي قدامه. هل ده بقى الراجل ده قتل عمد ولا ده قتل خطأ ولا ده قتل، واللي قاعدين بيفسروا في المحكمة الدستورية ولا المحكمة العليا في أمريكا، تسعة اللي قاعدين دولت بيحاولوا يفهموا نص الايه الدستور وإعلان الاستقلال بتاع أمريكا، ويحاول هل بقى القضية ديت في وعي الـ الناس اللي هم كتبوا وثيقة الاستقلال وكتبوا الدستور ده معناها ايه. وهنا برضو في نظريتين، وانا كتبت نص اسمه محكمة امريكا العليا وتفسير القرآن، لان في نظريتين حوالين الفهم بتاع النص بتاع الدستور برضو. يقولوا ايه؟ هل احنا نحاول نوصل ان الجماعة اللي كانوا قاعدين بيكتبوا نص الدستور دولت في نهاية القرن الـ18 كانوا بيقصدوا ايه وايه المعاني اللي في ذهنهم، ولا نص الدستور ده كائن حي بيتطور عبر الزمن ونشوف معناه بالنسبة لنا في وقتنا الان ايه؟ ودايما الصراع ما بين الايه الجانبين هو نفس الصراع ده، هو ممكن تلاقيه موجود عند ابن تيمية. هل بقى احنا لا، القرآن ده مدام نزل على النبي ونزل على الصحابة ونزل بلغتهم يبقى هم أقدر على الفهم لهذه المعاني مننا احنا، لأن اللغة بتتغير ودلالتها بتتغير، هو ده منطقه يبقى كده. فيجي حد تاني يقول لا، يعني ابن عربي مثلا، ما هو ربنا بيخاطبني اهو بالقرآن زي ما خاطب ابن عباس، أنا منه له على طول اهو، مش القرآن ده كلام الله اهو، كلام الله قدامي اهو، فلي أن أفهم منه كما فهم ابن عباس. ويبقى الصراع ما بين شادي هو برضو وجهة نظر شادي كده برضو، إنه إيه إحنا نخش على القرآن ده ما لناش دعوة بقى لا بالسابقين ولا باللاحقين ولا. وده بيجيبنا لمسألة إنه عند الغربيين بدأوا يحولوا عملية الفهم إلى علم مستقل، وعلم بالرغم ان هو ابتدى في فهم النصوص الدينيه الا انه خرج لفهم اي ايه نص. يعني بقى شلير ماخر وجادمر وكل الناس دي انتقلت من عمليه فهم النص الديني الى فهم اي ايه نص. احنا برضو لسه محتاجين ايه نعمل هذه ايه النقله. فنصر ابو زيد عمل شغل كويس جدا جدا جدا من وجهه نظري انا، لأنه بيحاول يفهم نظرية الفهم والتأويل، لأنه شغله كله لو أنا حبيت ألخص شغله هو حوالين نظرية الفهم ونظرية التأويل. درسها عند المعتزلة في الماجستير، درسها عند المتصوفة عند ابن عربي في الدكتوراه، درسها في كتاب مفهوم النص في من خلال علوم القرآن، يعني وكيف نحاول أن نصل إلى تصور لما هو النص من ما وصلنا من مرويات في علوم القرآن، ودرسها عند المحدثين برضو، درسها عند الجرجاني في أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، درسها عند كتير جدا من القدماء، ودرسها عند المحدثين من أول بقى محمد عبده وسيد قطب والخولي ونظرية التفسير الأدبي، وعند الجماعات برضو له دراسات في الموضوع ده. فنقدر نقول نظرية التأويل مهمة جدا فيه، كيف نفهم نص من النصوص. وهل النص منعزل عن العالم، هو عالم كده متكامل في نفسه زي ما شادي بيحاول يقول لنا؟ ما انا برضو يا شادي عشان افهم هقف قدام يا سيدي المصحف لوحده كده، هجيب الدلالات بتاعته وهحاول اشوف المفاهيم بتاعة القرآن عن كيف يستخدم كلمة الجهاد ولا كلمة القتل ولا الضرب فوق الأعناق ولا كل الكلام ده كله. هو ده بقى المنهج بتاع الخولي برضه، بس هو بيقول انه الخولي بيقول ان احنا لا نستطيع ان ننعزل عن ايه ما هو كان خارج النص. شادي بيقول لا، احنا نقدر ننعزل، وده كلام مش صحيح. ليه؟ لانه شادي برضو ما يجي بيقول لي برضو ايه ضرب الرقاب معناه كيت وكيت وكيت. طب ما انت بتقرر معنى، هو انت قررت معنى، انت كباشا قررت معنى. الاشكاليه في ايه بقى؟ هو الحته بقى انه كل واحد منا له الحق ان هو يوصل الى معنى. الاشكاليه بقى في ان حد بيحاول يفرض ما وصل اليه من معنى على انه هو المعنى الايه الصواب الصحيح الذي يجب ان يخضع اليه الايه الاخر. هنا ما انتقلنا من سؤال الفهم الى سؤال الايه السلطه النفوذ الممارسه. والسلطه والنفوذ والممارسه ده بقى بيخش فيها صراعات قوى يا شاد. ما انت اهو لو فرضنا ان انت في يوم من الايام ربنا قدرك وبقيت انت مفتي الديار المصريه خلاص بقى الراي الفهم اللي انت وصلت اليه بان ضرب الاعناق هو تفعيل الرقابه الاداريه وهيبقى تفرضه على الآخرين، أصبح رأيك هنا وفهمك سلطة. يبقى إذن الحتة اللي احنا نحارب فيها إنه تحول رأي معين وفهم معين إنه يبقى إيه المسطرة والذي يجب أن يكون ويجب أن يفرض على الآخرين بالقوة. لإيه بقى؟ وهي دي برضو أنا هوجهها لمحمود عماد، لأن في النهاية برضو أنا هأحاسب كفرد. يعني لو جالي محمود عماد وقال لي معنى الآية دي هو كيت وكيت وكيت وهذا هو اليقين اللي هو وصل له وطابق بين فهمه وبين مراد الله، أنا اللي في النهاية هتحاسب أمام الله كفرد، أنا المسؤول. يبقى أنا أسمع منك وأسمع من شادي وأسمع من ميسون وأسمع من هالة وأسمع من أنسام ومن آية ومن أحمد غانم اللي ما بيتكلمش خالص ومحمد ياسين وشادي المصري، وفي الايه في النهاية انا هختار، والاختيار بتاعي ده هو للمعنى ده هو اللي انا ربنا يحاسبني عليه على حسب برضو مستوى وعي. انا مش مطالب ان انا افهم الفهم اللي هيفهمه شيخ شعراوي ولا مستوى الفهم اللي هيفهمه شيخ الطيب ولا مستوى الفهم اللي هيفهمه شيخ الغزالي. ربنا يحاسبني على مستوى وعي انا واختياري انا. ولذلك احنا ارجع تاني برضو ان مهم جدا ان احنا نهتم بكيف يتم الفهم، لان الدراسات عندنا في كيف يتم الفهم وكيف يتم عملية التفسير انا بدعي ادعاء ظالم اهو ان احنا ما اهتمناش بيها في ثقافتنا، واهتمامنا بيها رد فعل على الغربيين. ودخلت انا ومحمود في خناقة في الموضوع ده في بداية الكتاب على انه ايه كتاب جولد زيهر عن بتاع لما ترجم والاراء بتاعته على مذاهب التفسير، بدانا اهو التفسير والمفسرون للذهبي في سنه 47، والراجل معرفه الشيعي عمل برضو ايه حاجه على نفس الايه النسخ. احنا مش كناش مهتمين، كنا بس بنتكلم على ايه تفسير بالراي وتفسير بالروايه، تفسير يعني اللي هو ايه بالعقل وبالنقل، بالرغم من النقطه الاساسيه ان كل دي تقسيمات حتى التقسيمات اللي بيعملها جمال عمر في ما هي تقسيمات على ما هو غالب. يعني ما هو اكيد انا ما اقدرش اقول ان الطبري ده يعني تفسير بالروايه، يعني ده الطبري ده بيقعد يجيب لغه وبلاغه وبيجيب فقه وبيجيب حاجات كتيره جدا جدا، بس احنا لما نقول بقى تفسير بالروايه هو في الغالب فيه يعني تقسيمات بتاعتنا القديمه. وحتى الناس ما هو ما نقدرش نقول انه الجرجاني راجل بتاع تفسير، جرجاني راجل بتاع بلاغة بيحاول يفهم ويصل إلى نظرية في الإيه؟ في فهم النصوص وتقديمها. إحنا بقى محتاجين هذا الصوت تاني، إن الناس بتوع اللغة والبلاغة مش بس الفقهاء والفقهاء والدارسين، لا كل مهتم بنظرية الفهم، وده المحك اللي احنا محتاجين ننتقل إليه في دراستنا التراثية. إنه يعني يا جماعة بالرغم من جاديمر بيتكلم في اللغة الألمانية وبيتكلم على نصوص ألمانية وبيحاول يحط نظرية في التأويل، احنا ممكن نستفيد، لأنه ما هو دي لغة ودي لغة، بالرغم من تمايز اللغة العربية عن اللغة الألمانية وتمايز اللغات ديت بينها وبين بعض، هناك هم مشترك ما بين البشر في كيف نفهم نص من النصوص. من هنا تيجي أهمية ان احنا نطلع على إنجازات الغربيين في لغتهم المختلفة فيما وصلوا إليه في فهم النصوص. احنا النهاردة فتحنا يعني مجموعة من الأسئلة أكتر ما جاوبنا على الأسئلة، لكن كل ده هدف التواصل، إن احنا بنفتح أبواب للفهم أوسع. وبحيي آي فاطمة برغم أنها خرجت، ومحمد ياسين ومحمود، وأرجو أن هم يستكملوا الدراسات، لأن يعني اللي عرضوه شيء مهم. وهيبقى عندنا بقى في ناس بقى هنقدم برضو بعد أسبوعين المقالات الباقية، في عندنا ميسون تستعد كده، وفي عندنا أنسام، وفي عندنا أحمد سمير اللي هو مش حاضر النهاردة، فنعرض بقى المقالات دي المرة القادمة. ماشي. لو في أي تعليقات أخيرة بقى علشان نختم، لأن احنا عدينا الساعتين يعني. محمود انت اللي محقق التعقيب بقى، لان انا بعقب على مقالك، فلو عندك اي تعقيب. لا انا تمام. طيب نقول بقى تصبحوا على خير، و يا مسهل اهي تاني اهي، يلا مع السلامة جميعا. مع السلامة، تصبحوا على خير. مع السلامة.